حياكم الله بالحلقة الخاصة من بودكاست iOS كافي. هذا البودكاست اللي هو يهتم بالأخبار التقنية، أخبار الشركات، خلينا نقول مثلا أبل، سامسونج، LG، الشركات الكبيرة مع التقنية، بعض الأخبار المحلية، وبعض المرات نحكي عن الألعاب والأفلام. حلقة اليوم راح تكون حلقة خاصة عن حدث E3، نحكي بها عن الشغلات اللي عجبنا والشغلات اللي انصدمنا بها. أنا اسمي دانر كيفي ويا أنمار العبيدي. مرحبا. حبايب تكمل اللي وراي. لا عمي، غير الرجان، الاسلوب لازم يكون شويه مختلف. وهم انا وياي علي، بس علي راح يكون اون اوف ويانا، ما ادري اذا علي يقدر يفوت. هلو هلا، شو اخبارك؟ طبعا بس احنا LG يمكن مرتين حاجه عليهم خلال الثلاث سنين، ما ادري ليش جبالي تعرف ورا سامسونج. مو شفت الشاشه قدامي؟ يا انت تستعمل LG، انا استعمل LG تلفزيونات فاتهم، فقلت عيب. اللي يسمعونا ما تتخيلون النضال اللي احنا بيه حتى نسوي هاي الحلقه. ان شاء الله توصل لكم يعني جديات حتى تعرفون ايش قد تعلون. انه خلينا احكي لكم قصه سريعا. احنا المفروض نسويها على اليوم بشكل طبيعي، طبعا يعني باكر يوم جمعه يكون مستحيل يعني في يوم عيد. وفي المناسبة طبعا أحب أقول للكل كل عام وانتم بخير، أيامكم سعيدة، وإن شاء الله يكون أحلى عيد في حياتكم ومليان بالفرح والأمان. فعلى العموم فكنا إنه يعني مخططين اليوم نسويها طبيعي. بعدين بالشغل أجتني تكتات مال ديترويت تايجرز مال بيسبول، فوأنا صراحة ما رايح أصلا في حياتي ولا أصلا أنا أحب السبورتس، بس إنه يعني في التجربة بدي أشوفها وأشوف شلون يعني الواحد إنه whole thing، فما قدرت أقول لا. فصارت التغييرات عاد بشكل مو طبيعي يعني جذرية، صار إنذار جيم دانر طبعا أكثر واحد قلق بالموضوع، وأنمار ما يعرف شو يسوي. المهم بعدين من الأخير ترتبت إن هم يسوون بحدهم، فأنا حاليا بالسيارة عمدا صوتي يختلف عشان أستخدم الإيربودز، فراح اكون بالبودكاست انه مجرد انه مثل ما قال دانر اون اند اوف، لانه حكون دا سوق اني بالطريق للعبه، بس قلت يعني لازم كنا نكون موجودين يعني قدر الامكان، ويا الحمد لله ترتبت الامور. يب الحمد لله صارت. انمار يوم عاد شنو الاسبوع الخرافي؟ اسبوع كلش خرافي. اي 3 رهيب بكل معنى الكلمه من كل النواحي. طبعا مثل ما قال دانر، هاي الحلقه خاصه، ما راح نحكي اي شيء، اي موضوع ثاني غير موضوع اي 3 والاعلانات اللي شفناها واكثر الاعلانات اللي صدمتنا وارانا. فاحنا نعرف انه اكو يمكن مستمعين لنا مو كلش انترستد دائما هم بمواضيع الجيمز بصوره عامه، فلهذا احنا بالحلقات العاديه نخليها اخر شيء. فاللي دا يسمعنا حاليا هو مثل بمواضيع الجيمز، هاي الحلقه مو لك، فراح نحكي 100% عن الجيمز. طبعاً E3 احنا قلنا من الحلقة الفاتت انه هو حيبلش يعني ثاني يوم احنا من تسجيلنا حتى للبودكاست، بلش يوم السبت. كان اول مؤتمر هو، احنا راح نحكي بالترتيب بالمؤتمرات مو؟ يب بالترتيب. اول شيء كان مؤتمر هو مو بنفس موقع E3، بس هو بيكون بالعادة نفس التوقيت او قبلها بيوم، اللي هو كان مؤتمر EA، مؤتمر EA Play. طبعاً EA Play هاي أول سنة يمكن شوية كان أحلى من دائما، ما أعرف ليش مؤتمرات EA تكون شوية مملة أو مو فتشي، تكون مو فتشي واو، لكن لا هالسنة كان حلو. أنا حاب أحكي عن أكثر لعبة حبيتها بمؤتمر EA وأكثر لعبة أنا متحمس لها حتى بمؤتمر EA، اللي هي Anthem. Anthem طبعا شفنا لها جيم بلاي جديد. Anthem من الوهلة الأولى هي طبعاً راح تكون لعبة open world connected multiplayer، تقدر أنه تلعب بها كواب، تلتقي باللواعب اللي يلعبون، تدخل سيشنز حتى لو أنت اللواعب ما تعرفهم، in a way حالها حال destiny لما أنت تلعب. بس Anthem من اللي شفته أنا اللي متحمس له مو هو الوورد أو الأوبن، يعني خلينا نقول الأوبن أونلاين مالتي بلاير من هالسوالف، اللي متحمس له هي كلعبة. هي طبعاً فيرست بيرسون ثيرد بيرسون، نقدر نقول بالجهتين، لكن موصلي هي لتصير ثيرد بيرسون، لأنه أنت السوتس اللي تلبسها، الكستمايزيشنز اللي بيها، الأسلحة اللي بيها، الطيران تقدر تطير، العالم اللي جوا المي، كل هاي اللي دتخليني أنا شون أنثم يوم بعد يوم أنا كلش أتحمس لها. وحتى دانا رذاك يوم دزيج فد مقالة كلش أنا عجبتني مالت هال شون العنوان أو الوصف إنه أنثم هي لعبة آيرون مان اللي كلنا إحنا تمنيناها. وفعلياً it feels هيجي. أنت عبالك لا أنت آيرون مان وهيجي أنواع من السوت مال آيرون مان وأنت من تلعبها. إضافة إنه أكو هواي ناس حكوا الجرافيكس مالتها مو فتشي. أنا شفت الجرافيكس مالتها كلش حلو. ما أقول واو بس يعني it's good مو فتشي سيء أبداً. فهاي شلون كانت أنثم. وبنفس الوقت يعني حتى هي كلعبة أنا أبقى عندي الثقة باستوديو بايوير اللي هم أصلاً الديفلوبرز مال ماس إفكت. ولا هم شوية لو صوب آخر جزء بس يبقون هم استوديو عريق يعرفون شون يشتغلون. اللعبة راح تنزل ببداية 2019 بشهر الثالث I think يمكن 19 3 أو هيك شيء من السنة الجاية. راح تكون لها طبعاً DLCs وهالسوالف وشغلات راح تكون كلها فري. بالنسبة للمايكرو ترانزاكشنز اللي بيها لأنه EA كانت بهالمؤتمر كلش حذرة بهالموضوع وكلش حاولت قدر الإمكان to redeem themselves من المشاكل اللي صارت عندهم خصوصا ويا Battlefront. كل المايكرو ترانزاكشنز اللي موجودة هي strictly للشغلات الكوزمتيك. ماكو أي شيء أثر على الجيم بلاي. ماكو في شيء طريقة إنه أنت تدفع حتى يكون عندك الأبر هاند باللعبة أو مثلا حتى تتفوق على اللي وياك. آخر معلومة عنها ومعلومة كلش مهمة اللي يسمعونها واللي متحمسين لها هاي اللعبة. أوكي الطبيعة الأونلاين مالتها والمولتي بلاير شبيه كلش بدستني لكن ما بيها في في بي. ما بيها إنه أنت تتعارك ويا اللواعب. ما بيها فد مود إنه تيم دث ماتش أو إيش شيء. ما 100% الأونلاين مالتها كل عبارة عن كواب إضافة لأنه طبعاً أكيد تقدر تلعبها سولو ماكو أي مشكلة. فا يب هاي أنثم لعبة شكلها خرافية. شكلها حتكون في شيء والله كل شيء. أنا إذا بي كوستمايزيشن راسا راح أسوي مثل آيرون مان. أي أنا همي تهشيش. أكو اللعبة الثانية اللي كل كانوا متحمسين لها حتى بالجروب كنا نحكي من هالسوالف اللي هي باتلفيلد 5 طبعا. لكن ما شفنا شيء بالمؤتمر. اي بالضبط. الفكرة من عندها كان لينو اي اي خارجة عن اي 3 هم دائما يسووها قبل يوم مسرح خاص شوية بعيد عن الشوكيس مال اي 3. فعادة لما يسووا ورا ما تخلصوا كذا بنفس الستيج يكون يفتحون جيم بلاي وأونلاين وهالسوالف وكذا فالناس يجون ويلعبون. فهذا كان الهدف الرئيسي من عدد الناس يجون يلعبوها وهذا. بس بشكل عام اللي شفناه ما نفتحنا يعني باتل فيلد وشفناها بالمؤتمرات اللخ والكذا كتريلر وهاي بصراحة هاي. كلش حماس. الخبر الوحيد يمكن اللي انضافت كمودز وكشغلات وكذا باتل رويال اللي شفنا احنا شاكين انه ممكن يصير بيها. يا اوف كورس كل شو يسمونه خاشقه فخاشقه بكل معنى. عندك عندك اللي استغربته من الاخبار والتطورات والهاي مال اي اي الاي اي اوريجن اكسس هو العاب يعني تقريبا جديده واكو العاب على اللانش راح تكون موجوده يعني كلش طرفت شيء يعني هالحركه. يا هو هذا اللي يصير الانتقال الى سبسكريبشن سيرفيسز. Yeah. سواء يعني حتى سنحكيها من مايكروسوفت. فباتل فيلد اللي شفناه شوف باتل فيلد اللي شفناه اكو طبعا هواي نزلت فيديوهات على يوتيوب جيم بلايز كلش خرافيه. التريلر مال السنجل بلاير اللي شفناه بمؤتمر مايكروسوفت هم كان كلش رهيب. فيعني باتل فيلد بقت عن توقعاتنا وزادت على توقعاتنا اصلا اكثر فاكثر. وذا فاكت انه راح يظل عندنا كل الاضافات راح تكون هي فري هذا فشي تعني انه هاي الاكسبيرينس من باتل فيلد يمكن اكثر اكسبيرينس راح نطول هواي نظل نلعب وياها ونظل احنا مشاركين بيها. خلينا نقول يمكن هاي كانت اقوى خبرين بمؤتمر اي اي. بس اكو اخبار ثانيه طبعا. اكو لعبه علنا عنها هي من برنامج اي اي اوريجينلز اللي هم يكونوا عباره عن تيمات من الانديز اللي السنه اللي فاتت علنا وبوكيت عن اواي اوت. هالسنه علنا عن لعبه اسمها سي اوف سوليتود. اللعبه فشي كلش ويرد انه انت مثل شخصيه عبالك من الوحده الزايده تحولت الى وحش وتظل انت شلون بالعالم اللي انت بداخله وتشوف حتى هي يعني الشخصية ما لعبت تشوف نفسها بالمراية تتفاجئ إنه شلون صارت. تظل أنت تحاول تكتشف شلون أنت صرت هيجي أو ليش صرت بهاي الطبيعة. ككومبات كهاي يمكن أشياء بسيطة راح تكون، لكن اللي شدني للعبة الاتموسفير مالتها، الديزاين مال العالم مالتها، فكرة اللعبة كفكرة فشي غريب، وهذا الشيء الحلو. يعني حتى مشوان أواي أوت كانت فكرتها كلش بالعكس، هي فكرة كلاسيك لكن غريبة بالنسبة للعالم اللي احنا بيه حاليا من الجيمز، فهي من نفس الشيء فشي كلش كول كلش نايس. بالنسبة للريليز ديت مالتها بعدنا ما نعرف، بس 2019 راح تكون. هاي عجبتني. قلنا وهم عن أبديتات راح تجي الباتل فرونت 2. كان طبعا الحكي عن باتل فرونت 2 كل حكي يعني مثل الاعتذار بالضبط، كان عبارة عن اعتذارات للي صار. حكوا عن كونتنت من كلون وورز راح يجي، حكوا عن كونتنت من فيلم سولو الجديد. فشون EA بعدها تحاول قدر الإمكان أن تحط باتل فرونت أجين من ضمن الألعاب اللي واعي بيرجعوا لها ويلعبوها. Yeah. بما أنه حجينا على ستار وورز، كان أكو فد إعلان أبداً ما إلى داعي بالمؤتمر أبداً. من المواقف اللي أنا ما عجبني. أبداً ما إلى داعي كان. إحنا نعرف أنه ريسبون دي يشتغلون على لعبة ستار وورز تكون هي RPG سينجل بلاير. طبعًا هذا الشيء نعرفه إحنا من السنة الفاتت قاله. كل اللي صار إنه هو أبو ريسبون قاعد بالجمهور قال إنه اللعبة راح يكون اسمها Star Wars Jedi Fallen Order. زين ليش هالإعلان؟ ماكو داعي. بالنسبة للريليز ديت قال راح تنزل بالهوليداي مال 2019 يعني هاي السنة الجاية. زين ليش دا تعلن؟ على الأقل كان عادي، أنا ما عندي مشكلة أن تعلن لعبة ورا سنتين يلا تنزلها، لكن أبداً أبداً ماكو داعي لهذا الإعلان. استغلال فرصة بس هيك على مود الاسم والهذا، اللي هو أنا كلية أشوفه غلط، لأنه قبل همين سوى لعبة ستار وورز وهاي بعدين اللغت، فهذا أقلها تستروا عليها لحد ما توصل مرحلة اللي أنتوا تكونوا مقتنعين بي، مو بعدكم بس تايتل. Unravel 2 مع أني ما لعبت الأول، بس فرحت أنه الشركة الظاهر المطورين نجحوا كفاية بUnravel 1 بحيث سووا هسا Unravel 2. كلش نايس وحلو الفكرة مالتها ورأسها. أنا يعني ما كنت أدري اللعبة هيك نجحت بصراحة، يعني مو أنا أنا ما تخيلت، يعني هي نزلت بوقتها وحلوة كان الكونسبت مالتها وكشكل وهذا كل شيء حلوة، بس ما كنت متوقعة راح تكون أنه أهد بس أجلس إنه نزلت ظهر اللي يعني سوت مبيعات زينة بالنسبة للتكلفة التطوير مالتها اللي صارت. من الخيبات الأمل Command and Conquer Rivals. يعني ليه ما أول شيء التايتل طبعا بس يشي Let's Go Command Conquer ولا هو ما له دخل. التريلر مسوي لي تريلر كل شيء يعني ريل زين، وبالنهاية كل واحد يطلع الموبايل ويطلع دي يلعب رايفلز. يعني هي هاي الإعلانات كلها هيجي مال هاي اللعبات الأونلاين مال موبايل كلها هيجي تطلع لك فد إعلان مخيف من هذا هيجي تاريخي، وبعدين وراها إنه تطلع كلش سخيفة همينة. بالضبط. من الأخبار الأخيرة بمؤتمر EA طبعاً لكل محبين فيفا 19 عنه وعنها أكيد دا بس هذا أول جزء فيفا راح يكون بي Champions League و this is big by the way. يعني هو Champions League من الأزل هو ويا PES ويا Pro Evolution Soccer، فحصلوا اللايسنس هسه راح يكون بي Champions League، فهذا فشي همينة cool. اللعبة شكلها طبعاً خرافية يعني نايس nice stuff. هذا مؤتمر EA البسيط جدا. Bethesda الله اجت على الساحة زين لحظة جاب اللون البنفسجي ها مايكروسوفت ليش هو كان مايكروسوفت؟ لا كان Bethesda الصبح، مو مشكلة تريد مايكروسوفت نبدي مايكروسوفت بس I think لا Bethesda كان مو؟ لا لا لا اي صح صح صح صح مايكروسوفت لا لا مايكروسوفت قبل حتى بتزل. الاعلان مال فول اوت كان طلع بمايكروسوفت قبل صح يا سوري اي مايكروسوفت مايكروسوفت اللي هو يمكن اني اكثر مؤتمر تونست فيه، وهاي المره الاولى اقولها بحياتي بي 3 اكثر مؤتمر اتونس فيه. المقارنات مالتنا انا اعتقد الافضل تكون مقارنه بين الشركات وبين الشركات اللي عندها الكونسول، يعني مايكروسوفت وسوني تقارنهم بعض، وهذولاك اللي هم بس شركه ببلشر وعندها يعني بتجي ويا بعض الشركات المطورين بواحد. كمايكروسوفت يعني تونس يعني كنت متخيل يصيرون احسن، بس ما تخيلت انه تونس كذا بي. علي حسيتك ما تونست ابدا بي، ما ادري اذا يا مؤتمر مايكروسوفت ما ادري، عندي صار بي ميكس فيلينجز. يمكن انه انمار قال حلو وبحيث ترفع معنوياتي شويه، بس هو كنت خايف من هالشيء. شوف هو المشكلة يعني أتعارض ويا يعني مالتهم شلون قلت الفلسفة مال مايكروسوفت من ناحية يعني الصرف القبع على السوالف، واحنا حكينا طبعا عن هالموضوع على سوالف مال الورد بريمير ومدري شنو هذه، بس it makes sense يعني انه لازم يسووها، يعني انه الاكس بوكس هو احسن كونسول تلعب بيه ثيرد بارتي جيمز، يعني هاندز يعني هاندز داون ماكو احسن من عنده خصوصا الاكس. انا من قلت حلو ومن قلت تونست بمؤتمر مايكروسوفت، تونست بيه كمؤتمر كشو كيس، لكن انه اقول لك مايكروسوفت هي اللي هي كل شيء بدها تسويه صح وهي احسن شيء وما اعرف شنو، لا بس انا تونست بيه كمؤتمر مرتبي طريقه العرض كانت كلش حلوه. اي مرتبي هم عاده هم يعني بهالسوالف الترتيبات هاي هم يعني كلش حلوه سوالفهم. بس الخبر انا اقول لك يعني اللي خبر اللي يعني انا بصراحه كلش فرحني اللي خلاني اقول اوكي اتس فاين اذا هالسنه ما كان خرافي، بس بالسنوات القادمه راح تكون شقشقني، انه يعني خطمات الاستحواذ على 5 شركات كبيره. هي بالضبط هسه يعني قبل ما نحكي حتى بالجيمز، من المؤتمر مال مايكروسوفت ده تبني للمستقبل، وما اتفاجئ ابدا اذا جينيريشن الجاي مايكروسوفت هي اللي راح تكون الوينر. مايكروسوفت اشترت 5 استوديوهات تضيف الى الفيرست بارتي مالتهم، الفيرست بارتي لاين اب، طبعا منها استوديوهات كلش قويه، منها نينجا ثيوري طبعا هم المطورين مال ديفل ماي كراي، هاي السبين اوف الدي ام سي، منهم المطورين مال هيل بليد، بالضبط هيل بليد، يعني فد خلينا نقول المطورين هم انا مال وي هابي فيو، شو اسمهم نسيت اسمهم طبعا اقول لك هاي اللعبه احنا ما ادري ليش صارت خربطه، اتذكر انه كنا ما افتهمنا انه هي نازله، حتى علي قال لي انا تخيلتك راح تشتري راسا، طلعت لا ما نازله، مو طلعت هسه راح تنزل قريبا وي هابي فيو، ادري اذا شفت التريلر لو لا، طلع بالمؤتمر مايكروسوفت كلش انترستينج التريلر، يعني شكله حيل فرقة ترى بالبداية ما كانت هيك، كانت هواية أخف بس الأخبار. أنا عبالي نزلت إيه؟ أنا عبالي نزلت يعني صار فترة، بس بعدين وراها إنه ما شفت اختفت، بس هم بقوا على الداتا هما كم بقوا عليها، بس يا أخي شق شق يعني أنا هاي من اللعبات اللي أبدأ أخذها كلش من هاي، يعني حتى مرتي لما شافتها قالت من صفة عيا قالت أوكي انترستينج شكلها. ما نفس الشيء من اللعبات طبعا مؤتمر مايكروسوفت. أنا بالنسبة لي ليش حبيت أكثر شيء، لأنه كل شيء كنت أتمناه بـ E3 كان موجود مؤتمر مايكروسوفت. ملخصوا لك إياه ترى بالمناسبة، يعني هسه إحنا راح نحكي راح نشوي كل الشركات الجاية اللي قدام. إياه بالضبط. فبس أكو إعلان ما كان له داعي أبدا همينة أجين بمايكروسوفت، هيلو إنفينيتي ما كان إلى أبدا داعي، لأنه الله أعلم شو بتحت تنزل مايكروسوفت رجعت تنعدي من سوني. أي بالضبط، ترى هواي شركات لاحظت هاي اللي يسوون هذا الشيء. أي بالضبط، حتى أقول لك ترى يعني تايتل من أول أكس بوكس سووه، وفتشي يعني يعتبر هو هذا الأكس بوكس، يعني أنا يعني حتى قبل ما كنا بالعراق تعرفون ما كان الأكس بوكس شيء كبير اصلا، يعجبنا شوي نعرف عليه بحيث كان معروف الاكس بوكس اللي اعرفه انا اعرف هيلو عن طريق الاكس بوكس. يعني لازم يسوون هالتيزر هذا المقيف مالتهم صح. هو إذا بصراحة إذا ما حد يسوي هذا الشيء فالمايكروسوفت أقلها لازم تسوي حتى بس تطمئن الناس إنه عندنا اشتغل شيء. إيه أكو شيء اللي قدام يعني موجودة. فهذا الموضوع الهيلو كان غريب. كراك داون أقول لك كراك داون أنا اللي ما كنت مفتهم الموضوع. أنا عبالي هذا الشخصية ما راح يكون موجود هذا الممثل. تيل كروز. إيه مو ما كان مو قالوا طلع خبر قالوا ما موجود بس موجود بالدعاية. هالمرة لا صار شخصية وهاي ما أدري هم غيروها غيروا رأيهم. أتذكر أنا كان شكله يختلف. Yeah. مو أتذكر كان مو أقرع كان عنده شعر ومثل سكسوكة بس شو هسه صار شكله تير كروز. صح. ما أدري. من الشغلات الإكسكلوزيف فورزا هورايزن فور سيزنز كلش فيك بصراحة. كلش انترستينج موضوع الانفايرمنت شلون قاعد يتبدل موضوع شلون الناس الانتراكشن شلون يلعبون هذا بصراحه اي فشي كلش رهيب ما ادري شلون يسوون هذا الكواليتي كلش عالي وملتي بلاير بنفس الوقت باي ذا واي المطورين هم مالتهم مال فورزا هورايزن بلاي جراوند جيم صاروا من ضمن الفيرست بارتي مال الاكس بوكس which is I was like أنا رصص فرد قلت ليش هم ما كانوا أي هاي تعرف شنو مثل الحقيقة مال كوانتك دريم جماعة ديترويت إيه ومع ذلك هم بس إكسكلوسيف فتتصفن إنه شو كنت راح تشتروهم أي بالضبط شو كنت راح تجيبوهم زين شبيكم إيه ذكرني بمثل أبل والآيفون أو الديفايسز مالتهم إنهم ليش خرافين يعني هو السوفتوير والهاردوير تيم كلهم يشتغلون سوية Yeah. مو يجيبون لطش فعلى مود الفورزا خرافية لأنه عندهم شو أقول لك مثل أكسس على ال هالسوالف تركت يعني كوميونيكيشن ويا الهاردوير مالتهم صحيح صدق رهيبين صدق يعني صدق يطلعون ال الطاقة مال كونسول بيها يفاولوها للأخير يطلعوها yeah. عندك كمان من الإكسكلوسيف اللي يعني صدمت إنه تونست بيه وكذا وما يعني تحمست منه Gears of War مو ترى كلش انترستينج مو اي عنه عن Gears 5 طبعا عنه عن مجموعة العاب من ضمنها فتشي مثل عبالك مال ساوث بارك والسوالف في شنو شو هاي البوب الفانكو بوب هاي هل هي صدق لعبة راح تصير لو بس مجرد انه تحشيشة لا اي ميني جيم صدق ميني جيم بس الا كانت تحشيشة هي شلون يبلش الحائط هذا بعدين مشان يطلع سيارات ميتشي بوب فيجرز شلون كلش كيوت انت تحشيش العالم كله تحمس العالم كله تحمس على بالي جيزا فور جديده yeah. وراها من عندنا وراها علنا عن جيزا فور جديده بحيث شفنا من داس هالشيء كان حركه تحشيش من ماجزا كان حركه ترول انا قلت ايه معقوله يعني انت هيك يسوون طبعا جيرز 5 شكلها كلش خرافيه كلش كول حبيت طبعا يعني جيرز 4 هي لعبه خرافيه من الاعلانات العزيزه على قلبي جدا واللي انا قمت اجمز واحدة كانت من امنياتي في اي 3 اللي هي ديفل ماي كراي 5 يعني واخيرا اجى ترو سيكول ديفل ماي كراي 4 اللي كل كان دا ينتظر طبعا التريلر بهواية شغلات بينت شنو هي Devil May Cry 5 حتكون Devil May Cry 5 من التريلر تبين عبالك انه فتشي كلش بعد Devil May Cry 4 بسنين خلينا نقول بحيث نيرو ايده متحولة من ديمن صايرة آلية شون ما اعرف دانتي لما طلع اخر شي بالنهاية شكله شايب كلش ما اعرف كلش احتمال اي احتمال ابو دانتي هذا مو هو ما ندري يعني فأكو شغلات أكو جيم بلاي طلع بس ما شفنا إحنا شافوه الصحفيين قالوا اللعبة مثل قبل Devil May Cry Pure Devil May Cry Experience لكن يعني كلهم الصحفيين يعني كانوا مبهورين بيها وكلش متحمسين طبعا اللعبة راح تنزل بسبرينج 2019 يعني نقدر نتوقع فد ريليس ويندو من شهر الثالث إلى شهر الخامس يجي شيء طبعا فتشي هذا الإعلان أنا بالذات يعني قمت أقمز من صدق ترى كل الزيان الرليس يعني إنه على الأقل إنه أكو أستمت له أنا اعتبرت شي لعبة ضخمة وصار الناس كلها تنتظرها yeah. أنا مو همين أدبوا لك تيزر وموت يا حمار. بالضبط بالضبط. أنا همين حبيت هذا الشيء. من اللعبات اللي فاجأتنا همينة Shadows Die Twice Sekiro. ما أدري ليش أنا كنت متخيل هي هاي طبعا معلن عنها من فترة, بس كان معلن عنها كShadows Die Twice وما نعرف أي شيء عنها. كل كان متوقعين إنه هي جزء ثاني من Bloodborne, بس طلعت لا, هي همينة من From Software اللي هم مطورين مال Dark Souls و Bloodborne. اللعبة شوية تأخذ مسار النينجاز. شفنا لها تريلر جيم بلاي, طبعا اللعبة شكلها خرافية, بس هي راح تبقى لعبة بيور ار بي جي اكيد صعبة. بس اللي قالوا التقارير اللي طلعت وراء المؤتمر مال مايكروسوفت انه اللعبة شوية تختلف عن دارك سولز, انه مو كلش ديب ار بي جي مثل دارك سولز, والكومبات مالتها شوية اسرع, وعلى اساس انه شوية اسهل. ولو ما صدقاني فروم سوفتوير ما اتخيل يعرفون يسوون لعبة سهلة. فأمنة كانت من الإعلانات الخرافية اللي عجبتني. دانا راح أحكي لك فتشاء الله حكيت هو يعني كوم أكو معاد إكس بوكس ترى صورك كان مليان المؤتمر. عندك من الشغلات اللي كان أكو رومرز يعني عليها وهاي, بس بصراحة كلش تونست إنه ما خربوها ودي يكملون بالطريقة الصحيحة, وهاي اللي هي ديفيجن 2 العاب. ديفيجن من بالضبط ديفيجن من الالعاب اللي اني وانمار بالذات هوايه هوايه تونست بيها. كانت الفكره مالتها كلش فيكه, طريقه شلون تطور الاسلحه, المهمات اللي تسويها, السين مالتها والايديا مالتها كلها على بعض. الشوتينج مالتها كلش فن, كلش فن يعني جديات فتشي يعني كلش حاسبين حساب لكل سلاح لكل طريقه, طريقه الاختفاء مالتك يعني كل هاي الأمور كانت كلش حلوة. فكرة الدارك زون وشن اللي يصير بيها هناك همين كانت الايديا مالتها حلوة, وممكن يصير خيانات وإلى آخره. فكنت دائما دا أفكر أنه ديفيجن 2 أنه شنو ممكن راح يسوون وتصير بعد شيء أفضل. ما تخيلت اللي راح يسووه. بشكل عام هم انتقلوا كاملة الولاية الثانية, راحوا لواشنطن بكل الشغلات مال واشنطن يعني كل البنايات كل الأمور اللي موجودة هناك كل الحكومة هناك. دي شوفك ست ثانية, مو هالمرة مو ثلج, هالمرة بالصيف والدنيا حارة. كومت أسلحة جديدة من ضمن أكو شمس أكو شمس أي تخيل ديفيجن شمس. ديفيجن طبعا بالناس وكلش حلو الباك ستوريز مالتها, يعني حلو انك تتجول بالشارع تشوف الحياة شون كانت قبل والأمور لحظة الفيروس اللي صار اللي هو انتقل بالفلوس. شو يسمونها من الشغلات الحلوة كانت بيها التاكتكس الموجودة والأسلحة اللي موجودة. واحدة من الأسلحة اللي لفتت نظرنا أنا وأنمار اللي هي كانت القوس السهم الكروسبو. الكروسبو هذا ما أدري عن شو, أنا أكثر سلاحة تحمست عليه. لا هي الفكرة أنه أكو شغلات جديدة يعني مو كلش أنه واو وكذا ممكن تستخدمه, بس وبعدين قالوا يوبي سوفت تفاصيل أكثر عنه بالضبط, يعني أنه مثل سبيشلتي كل بعد يصير عندك ثلاث لواعي كل واحد بمانتا سبيشلتي تأخذ مثل طريق معين ورا ما تخلص الستوري كأنه أو هيك شيء. اي ورا ما تخلص الليفلنج اب الأول اي تأخذ فت رود معين وتبقى بهذا الطريق اللي انت اختارته. فبصراحة كلش متحمس. للأسف ما راح ينزل هاي السنة, ما تخيلت هذا السنة بصراحة عادة, بس شو يسمونه طلع راح ينزل ب 2019 بشهر 3 من وراء Assassin's Creed. اي بالضبط, واللي راح نجي له إيه طبعا راح يكسرها هم عادة ما ينزلوا سوية. لا خلي اليوبي سوف بهذلهم هناك. لا يعني لا بحكي على الديفيجن. ما راح تبهذل الأساس كريت. لا بعد أحبب جايهم من أقوى الأخبار الديفيجن 2 إنه كل الدي أل سيز اللي راح تجي راح تكون فري. يس. طبعا هذا الشيء كلش مهم ترى الديفيجن هذا حيل صدمت. اي هذا فشي كلش غريب لانه ذا ديفيجن الاولى ترى انا اخذتها بوقتها وي سيزن باس, يعني لما ينزلك دي ال سي يعني دي ال سي يعني لما نزلوا اندر جراوند اندر عالم كامل جوه نزلوا ف يعني سورتت كلش واستمر بها فتره طويله. طبعا هالحركه صارت كل الشكر الاي اي والباتل فرونت بالضبط بسبب اللي صار به باتل فرونت صاروا عبره اي الكل داموا ويكونوا كلش حذرين بالدي ال دي ال سيات يعني باتل فيلد ما حيصير بيها همين دي ال سي او اذا يصير بيها راح يكون فري فيعني انه اعتقد هذا بعد راح يكون حيكون الكومبيتيشن على هالموضوع ان ياهو اللي يعطي دي ال سي فري وياهو اللي ينطي كونتنت اكثر من اللعبه اي بالضبط وهو هذا وهذا الشيء اللي احنا كلش نريده من زمان بالضبط بالضبط من يعني هاي شلون الاكثر شغلات احنا ميجر حكينا بيها بمايكروسوفت بس من الشغلات هم من الحلوه شادو اوف ذا توم رايدر عشان انا حبيتها ما في لك اتوقع راح تطلع خرافيه اعتقد راح تطلع صدق ايش متعطشه للقتل والعنف هذه شوي مثل جلد الدماغ من وراء الرايس اوف ذا توم رايدر وبعدين ما صارت يعني ايش لازم يوفق سوري من الاعلانات القويه همينه بمؤتمر مايكروسوفت كان داينج لايت داينج لايت 2 داينج لايت طبعا هي من الجزء الاول اللي لعبيها هي لعبه من الزومبيز والسوالف بوست ابوكاليبتيك والشغلات لكن اللعبه كانت الحلو بيها انه الباركور اللي بيها وتاثيراتك دائما على القصه شلون انت تسلك سلوك العالم يتغير وياك هاي من الجزء الاول والسلوك البلي اللي يتغير همينك تماما يتغير الماب. بالضبط بالضبط عباك الزومبيات بالليل يطلعون مو الصبح يكون موجودين لا لا موجودين الصبح بس يكون كلش ضعاف والحيرة مالتك أكثر شيء على البشر والعصابات الموجودة مثل ما أنت تقول بالليل الوحوش أنا لعبت الأولى الوحوش اللي موجودة بالليل ترى يعني فتشي من يركضون يقمزون وباركور وهيك شيء أي بالضبط بالنسبة صارت لعبة همينة يعني هم إلى تريلرات وجيم بلاي نزل موجودة بالمؤتمرات ده نحكي عنها بس هاي كانت الأمور الجانبية اللي صارت بالضبط نزل لها جيم بلايات شكلها حلوة وشون التأثيراتك على الانفايرمنت راح تكون أقوى بعد من كل مرة أقول من ها قول أي أنا يعني أكو فتعلان صادم صراحة كان لا لا هي بالنهاية لا تقوله لا لا مو النهاية لا لا النهاية خلي النهاية ذيك صدق صادم لا بس اللي كان صادم بالنسبة بحد ذيك للحظة قلت لحظة أنا يا مؤتمر ده أشوف كيندوم هارتس 3 يعني ترى للي أنا أتوقع هو ناس يمكن جزء كبير من الفانز مالتنا احتمال كيندوم هارتس هم ما يلعبوها وكذا وإحنا من مو كلش نلعبها بس كيندوم هارتس ترى الفانز مالتها والقدم مالتها ويا سوني تقدر تحطها مرتبة فاينل فانتسي لهالدرجة فت اكسكلوسيف ترى كلش ضخمة فرانشايز كلش قوي كلش ضخم فانز داي هارد فانز اي وهاي ناس يقول النسخة اللي راح تنزل مال بي اس 4 برو مال كينغدم هارتس يعني اي جارنتي راح تكون سولد اوت راح الجهاز راح سعره كل شيء ادلف بالضبط شو يسمونه ما بقوا شخصية طبعا ما حاطين بهذا الجزء وهاي ناس ترى لا تخدعون لما تشوفوا الرقم كينغدم هارتس 3 ترى كينغدم هارتس المشكلة عندهم اسلوب الترقيم كلش غريب 1.2 إيه بالضبط ما تفتهم ايش ليس عبالك ابديت بس عندهم هيك شيء تلعبها على بلاي ستيشن 2 بلاي ستيشن 2 هيك شاب بيها بالضبط تلعبها كلش تونس بيها جنت والله حلو يعني كلش عجبني يعني كان تحشيش وموجود بأكثر من مؤتمر يعني طلع بمايكروسوفت وطلع بسوني وطلع بسكوير إينكس بثلاثتهم تريلرات كانت مختلفة وبالسوني كان أكو بيها البايرتس يعني بايرتس أوف كاريبيانز كاملة موجودين بيها الشخصية ايه جاكس بيها ما باقين أحد ما جايبين بيها هو ديزني كليته أعتقد هي حتى الرفرنسز مال ستار وورز أعتقد موجود احتمال كبير والله أنا ما أدري بشفت بس أتوقع يعني بالضبط هو ديزني كلها باللعبة لك توي ستوري توي ستوري طبعا هاي اللقطة مع توي ستوري عني رسل كان رهيب لان لا خمينة بصراحة شو كنت راح تنزل كينغدم هارتس ناسي ما كاتب يمي بداية 2019 شقد بداية 2019 ها بالبداية ما حاطين شهر لا لا حاطين بس اني ناسي ما أنا سألتك لأنه ما أنت بدأت تعرف بعد خشلة لحظة 29 واحد اوكي تمام زين جد فشله شو يسمونه عمي Just Cause 4 صدق على الله مو. هذا هم اعلان عزيز على قلبي طبعا Just Cause لأول مره اي بالضبط اللعبه يعني ما عدا الاعلان اللي شفناه اكو كان همين الجيم بلايات نزلت وهالسوالف من الجانبيات لاول مره اللعبه حتكون سوالف تصير بالطبيعه من اعاصير وشغلات تاثر على اللعب مالتك وهذا شيء ترى كلش جديد تقدر تستخدمها صالحه كمان يعني مثلا ما ادري اذا شفت اكو لقطه يروح هيك للاعصار ويفتر ما ادري ايش يسوي يا بالضبط بالضبط فكلش فيكه والحلو انه راح تنزل هالسنه بشهر 12 4 12 نعم من الببلشر مالتهم سكويرينكس مو هسه هنا راح نجي المشكله افلانش هنا المشكله بسكوير اينكس المؤتمر راح نوصل احكي عن الالعاب الموجوده كل العابهم ذكرت باقي المؤتمر بحيث المؤتمر حلمة كان له دخل ما له معنى يعني ابدا ما له فيديو ما سكوير اينكس اي بس ولو يعني غير مؤتمرات هم كان بها فيديو جزء كبير من عندها بس ستيل سكوير اينكس المشكله كل شيء انكشف همينه فما ادري ليش سووا يمكن اجى هيك عرض يعني قالوا يا بنعطيكم البوث ويا همينه تطلعون هيك نص ساعه فقالوا خلينا نستغلها اشتري واحد حصلت واحد ببلاش بالضبط مترو اكسودوس بعدها من الالعاب اللي انا يعني بصراحه عندي اشوفها في شكلها رهيبه ومتحمس لها شفنا جيم بلاي اكثر وهذا بس المشكله مو هو تعرف شنو المشكله مالتها جاي بنفس العالم اللي تحس صار اكو اكثر من لعبه بهذا العالم يعني مثلا اذا عندي العب فول اوت لا لا لا اذا تلعب فول اوت المترو حلدا احس قريب راح يكون بصراحه ما اللعبه كلش علنا عن الفول اوت تريلر هم ايه قول اكو تتعيل وولفستاين هم تعوض بالضبط وولفستاين هم راح تعوض وما ادري شنو ما ادري اذا احس العالم راح يكون شويه معاد بس ترى تعبانين عليه يعني فت شيء بفت إنوفيشن نوعا ما بي عندك فول اوت من علنا عليه بس راح نحكي بي مؤتمر بثزدا اوري علنا عن جزء هاي اللعبه الظاهر بعدها نجاح انا عارفه ناجحه بصراحه بس ابيرنتلي ناجحه كلش هوايه بحس اتس ستيل جوينج سي اف تي انا تذكرت اي طبعا انا صار كلش دخلاتي سخيفه بس ضارك ويصير ديلي او شيء لا لا عادي فاعتذر للكل واعتذر للشباب هنا دا اقول لك اوري هي هاي يمكن الشيء اللي خرب لي مالتي اكسبكتيشنز مال تمام مايكروسوفت انه اول اكسكلوسيف طلعوها او ثاني هيك شيء مشكله ماخذ موقف من اوري من يوم ما اقول لك ما كان المفروض تاخذ جيم اوف ذا يير باتمان كان المفروض تاخذها وانا هسه داري اقول هيك لا تذكرني شو داري اقول انه من هذا اليوم انت ماخذ موقف وين اللعبه رهيبه يعني اوكي بغض النظر اذا انت توافق بس والله اللعبه مرتبه حرام anyway سي اوف ثيفز بعد الابديت مال تحل ماله داخل وماله داعي بس بقى اخر اعلان انوار زين قبل آخر إعلان فيل سبنسر حكى عن شغلات هي تلميحات وهي حقيقة عن اللي دي يصير خلينا نقول يعني حكى شوية عن شلون الشيبينج مال الأكس بوكس والنكست جينيريشن راح يصير أكو إنفستمنت كلش كبير دي يصير بالجيم باس بالأكس بوكس جيم باس والأكس بوكس جيم باس كلش رهيب دي يصير لأنه أكو ألعاب من الرليز منها فورزا هورايزن راح تكون موجودة بالأكس بوكس جيم باس إضافة إلى ذلك فيل سبنسر لمح إنه هم دا يشتغلون على مشروع إنه ريل جيم ستريمينج سيرفيس وتوصل لك الجرافيكس والطاقة مع اللي هي الكونسول ستايل وهذا I think هو جزء كبير من الفيوتشر مال الجيمينج بصورة عامة اللي حيصير بعد يعني ما أقول سنة وسنتين لا فترة أطول بهواية وبنفس الوقت لمح إنه أكيد مايكروسوفت تشتغل على الأكس بوكس ديفايسز ما قال ديفايس واحد قال devices للجنريشن الجاي شنو طبيعتها هاي؟ اكو تقارير طلعت على جيم انفورمر انه جهاز او اجهزه الاكس بوكس الجايه محطوطه تحت مسمى بروجكت سكارلت راح يكون، وهي ما راح تكون جهاز واحد، راح تكون اكثر من جهاز. شنو طبيعه الفيوتشر اللي ناويتها مايكروسوفت؟ ما ادري، لكن اني برايي مايكروسوفت خلال سنتين الى ثلاثه الجايه راح يصير مثل اوفر هولينج للاكس بوكس كله. ليش؟ اولا الاستديوهات اللي وياهم راح يبين شغلها خلال سنتين ثلاثة، ما راح يبين خلال فترة أقل. إضافة لأنه راح نشوف شنو هو النكست جينيريشن مالتهم، شنو اللي هم ناويين يسووه فعليا. أي قول. مايكروسوفت تشتغل على مشروع مال كذا سنة، صار لها كذا سنة. يبقى هذا الطير ضرق على الجامعة بس أحلى. نتمنى راح تكلم. بس شو اسمه المشروع ما تبدو تبلشوا ترى يعني صار فترة، والجيم باس هو البيج بلاير من عنده، الباكورد كومباتيبلتي هذا هم من البيج بلاير من عنده ودي يحضرون له. ف يعني ما من هسه دي يقول دي يمهلوا لك الطريقة، دي يقول لك مثلا ترى كل اللعبات الجديدة كلها راح تكون موجودة على الجيم باس. ف فهذا يعني شو أقولك، حتى خلونا الناس تتعرف على السيرفيس أكثر شوي شوية لحد ما يخلص المشروع مالتهم مال كونسول جديد مال ستريمينج، حتى لما يطلعوه ما يواجهون صعوبة بالماركتينج مالتهم. يعني هو أوردي الناس تعرف الأكو إلا إنه يعني مسوي له أساس للمالتهم السيرفيس هاي. ف يعني أنا قلت لك إنه أكو ممكن شغلات كإحنا فانز من ديسابوينتينج، بس فول سبنسر مو يعني بيعرف شو يسوي. لا انا بوقتها حتى بالمؤتمر قلت لهم يعني للشباب حكايه انه سوني مسيطره حاليا، يعني حقيقه سوني مسيطره 100%. بس مايكروسوفت بتبني المستقبل، بتبني مستقبل صح. وابدا اجين ما اتفاجئ اذا جنريشن جاي مايكروسوفت سيطرت. المهم نجي الى كان طبعا في سبنسر دا يختم، فجاه تهكر المؤتمر. تهكر المؤتمر. أنا طبعاً بس تهكر بس طلعت الموسيقى عرفت شنو اللعبة. وأخيراً اللعبة اللي صار لي أنتظرها من الجنريشن الفات أعرف عنها أي شيء، اللي هي سايبر بونك 2077. سايبر بونك طبعاً هي لعبة RPG من CD Projekt Red، التيم مال The Witcher اللي هم واحد من الليجندز هسه صاروا بالمودرن جيمينج خلينا نقول. كل التريلر اللي شفناه هو انه مدينه سنه 2077 طبعا ده اكيد. المدينه كلش فوكت اب، الناس كلهم قابيل، الناس كلهم مجرمين وما اعرف شلونهم. هي اصلا فكره اللعبه من زمان انه وصلنا الى زمن البشر بعد ما مقتنعين بصفتهم بس بشر، واللي دا يصير انه الكل دا يحط مثلا ايادي اصطناعيه، ارجل اصطناعيه، دا يحطون وجوه صناعية من هالسوالف في سبيل يعني اكتساب طاقات أو في سبيل بس الجمال وهالسوالف. فهاي شلون من التريلر المدينة الشغلات الهاي كلش خرافية، بس احنا ما شفنا جيم بلاي، لكن انعرض جيم بلاي ساعة كاملة للصحفيين وطلعت التقارير. اللعبة راح تكون فيرست بيرسون، لكن فيرست بيرسون RPG. طبعا اكيد هي شوتينج 100%، لكن حتكون مايل للRPG. بعد حتى كلهم قالوا سايبر بانك فشي جديد بالنسبة للون مال CD Projekt Red. اللعبة شبيهة فول اوت أكثر من هي ما تشبه The Witcher. أنا إش ما يكون حتى لو فد ستايل جديد 100% CD Projekt Red، أنا عندي ثقة بيهم إنه راح تكون اللعبة خرافية. ما أدري إذا هي فيرست بيرسون. بالجيم بلاي قالوها فيرست بيرسون. التحشيش وين؟ انه قبل ما يطلعون التريلر كان اكو هاي هيجي شلون مثل الدوز، الشاشه مال الدوز دي يكتبون على اساس يسوون هاكينج. علموا عن كودات للي انتبهوا، كلش رهيبه الحركه، كلش كانت كودات التنزيل ذا ويتشر جيم اوف ذا يير اديشن. كلش خرافيه كانت. أنا طبعاً متعبت روحي أصلاً أحاول أكتب. مهم مال إكس بوكس أصلاً. إيه لا ها إيه صدق. إيه مع الأسف. فشوف طبعا مؤتمر مايكروسوفت يعني ماكو هيك يعني. طبعا التحشيش وين؟ دانر كان شايف المؤتمر قبلي واني كل رياكشن يصير دا ادز له انه واو هاي شنو ما شنو بعد كميه العباد قلت لها شنو بس بقت سايبر بانك وهاي بعد ماكو داعي اتفرج اي 3 وطلعت سايبر بانك صدق موجوده. طبعا من ضمن تحشيشاتها من طلعت بالتكستات سيديو يعني البروجكتات كاتبين انه هم ان كل الكونتنت بالدي ال سيات راح تكون فري. اي وكاتبين انه الدي ال سي اند مايكرو ترانزاكشن ان سنجل بلاير ار بي جي ار يو نوتس هيجي. يا بالضبط. انا ايش عبالي طبعا اني فور سكند لما شفت اول ما الشاشه تهكرت لما يحكي فول سبنسر تربطها قلت واش دوكس جوي. وبعدين طلعت وهم انا ما لقفتها طلع بالقطار وما ادري شنو قلت شنو هاي اللوجو موجود مال واش دوكس بعدين وراها انه شفت انه اوكي يعني ما كنت متابع على السايبر بانك. يا يعني أنا من الموسيقى لأنه هذا طبعًا التريلر مالتهم بوقتها نزل بال 2013 لما كانوا يريدون يعلنون عن The Witcher 3 قالوا إنه إحنا عندنا مشروع ده نشتغل عليه هيك وطلعوا التريلر بوقتها كان سينماتيك وهذا هاي أول مرة. بالنسبة للريليز ديت نفس الحكاية مالتهم الأزلية When it's ready هيك كتبوا بس. نخليهم تروايك بالعباد يعني راح تنزل مال يا يا أنا يعني بالعكس أريدهم يأخذون وقتهم لأنه هاي لعبة أبيك يعني فتشي ما استغرب إذا شفنا واتش دوغز 3 ولعبناها وبعد ما نازل سايبر بانك. يا أنا هم من ما استغرب أبدا عادي. فمؤتمر مايكروسوفت يعني كان مؤتمر رهيب صراحة. المؤتمر الرهيب اللي وراء بثزدا عيني طبعا يعني بالنسبة لي أنا بين المؤتمرات اللي كانوا الشركات والهاي بثزدا كان رقم واحد 100%. فتشي يعني أقول لك أنا تخيل يعني إحنا كلنا رايحين للمؤتمر وأنت تقول إيش عنده وعنده غير فول أوت تمام 100% بالنسبة لي فول أوت وريج بالضبط. إيه تصدم بكمية الشغلات وكمية الشغلات اللي راح تنزل قريبا وكل شغلات راح تنزل يعني مو كلش بعيد يعني كليته خلال اقل من سنه همينه وغير هاي عندهم بروجكت هيك للفيوتشر يعني ادري بالضبط كلش واحد صدق كذي ترى يعني بثزدا كلش سهوله خلال هالكم سنه صارت يعني وصلت اليوبي سوفت وعبرتها من ناحيه هاي الحركات الفيك اللي هو اكثر من لعبه والالعاب رهيبه تنزل ومن شنو الى اخره وعبرتها من زمان لانه بثزدا بصراحه الالعاب ما ادري تقريبا كليتهم يعني كلش مرتبات وكليتهم راسا ياخذون ريفيوات عاليه اي يعرفون يشتغلون بالضبط. عندنا طبعا عن الريش تو تفاصيل اكثر وشفنا جيم بلاي شفنا العالم مالتها. انمار انت لعب الجزء الاول ما أدري إذا أنت حسيت أنا لينو ملعبه بس بالنسبة لي يعني كشخص أول مرة يشوف الموضوع كلش حبيت الفكرة حبيت شلون العالم الموجود الصحراء اللي موجودة بالضبط كل السيارات اللي موجودة الرسة تقدر أنت كان فيك الإعلام على تويتش whatever you see you can ride هيك شاء الله هاي بالضبط. وكل السيارات معدلة وبها أنواع الصواريخ والطلقات والمدرعات والدروع وما أدري شنو فشي كلش فيك وفشي كلش إخبال اللون البنفسجي جاي فشي كلش إكزوتيك ويا العالم بطريقة كلش غريبة. انت لاعب اللي قبل كذا حسيت بالطفره اللي صايره لو شنو اي طفره اشوف ريج الاولى طبعا هي لعبه شقد قديمه كلش مشابهه الماد ماكس اذا انت لاعبها اصلا ريج الاولى اقوى من ماد ماكس همينه ماد ماكس انا مو كلش حبيت اللعبه عاديه ريج الاولى اوكي هي اوبن وورد هاي لكن تحسها شويه ما تحسها صغيره تحسها مقيده هاي كمية الشغلات اللي بيها والأشياء الجديدة والألوان وخبال الأسلحة فرق كلش تبين عن ريج الأولى كلش هواية بحيث أنا ريج تو يعني هيك تخبلت عليها كلش أقول لك أنا الشيء اللي حبيته بريج وخصوصا خلاني أتحكي أتحمس 6000 هو لما أنت تضرب الطلقات صدق الصوت مع السلاح والهذي رهيبة أي هاي سوالف الصوت يا انه صوت الطلقه صوت السلاح ايش كلها يعني صدق يعني بيور يا صدق بيور جيم بلاي أكثر من مليون جزء بصخرة هم طبعا هالمرة يشتغلون عليها Avalanche It's Software و Avalanche اللي هم نفسهم المطورين مال Just Cause بالضبط شغلهم كله أخبار وهاي فتحشيش إعلان كلش عزيز على قلبي بثزدة وكلش غالي علي Journal اي عمي طبعا بس بدون اعلان وقت مو بدون اعلان وقت بدون اعلان اي شيء مع انه اي شيء ليش لانه راح يكون الفور ريفيل راح يكون بكويك كون اللي هو اي ثينك الشهر الجاي دوم اترنال ما اعرف ليش انا اي شهر 8 اي صح حسيت انه طبعا دوم اترنال راح تكون يعني سيكول للدوم الفاتت اللي هي كانت ريبوت الدوم كاملة بس التحشيش وين الدوم إترنال راح تكون على كوكب الأرض يعني مثل عبالك الجهنم فلتت وجدتي على كوكب الأرض ما أدري ليش حسيت إنه راح تكون فتشي أوبن وورد أو فتشي مو ستريم لاين مثل دوم اللي نعرفها ما أعرف ليش جزء أكون غلطان ما أدري بس أنا عندي أجين أقول عندي ثقة بإت سوفتور عندي ثقة بثزدا إنه حيسون فالتجربة رهيبة فالإعلان كامل راح يكون بكويك كون سواء وقت سواء شنو هي اللعبة هاي راح يكون كله بكويك كون على طريق كويك تشامبيونز هم جالها أبديت وهاي يا أخي هاي اللعبة ليش ما نزلوها الكونسول أريدها ما أدري بس يعني أمانة مو كلش عادي يعني بالنسبة لي ما تفرق هواي بس يعني يا ما أدري أنا أحبها ما أعرف زي اكثر شيء تركيزهم على البي سي وللاي سبورت طبعا التحشيش وين بس هيك تحشيشه قبل ما تحكي اخبار جديد لا دوم اترنال وهيلو انفينيت كاري بورلوغ الحشاش المطور مال جاد اوف وار نزل على تويتر كتب هيك هيلو انفينيت دوم اترنال اوكي ذن جاد اوف وار فور ايفر اي بالضبط التحشيش جا واحد من جماعه لاست اوف اس قال له اوكي the next installment of Last of Us the Last of Us indefinitely هذه انا جاوبت وكتبت لهم God of War Beyond لا واو انا استغربت من الابديتات مال لعبتهم براي بصراحه براي من الالعاب صحيح انا ما لعبها بس عجبني الكونسبت مالتها واحدة من أهم الكونسبت مالتها اللي تخليها تفرق عن باقي الألعاب اللي إمكانية تصير أي شيء جوا اللعبة فأنت تكون مثلا تفوت الغرفة رسن تسوي روحك معون تسوي روحك غلاس تسوي روحك كرسي وتسوي الأتاك من على أساس هذا الشيء عبارة عن ستوري وكذا إلى آخره عندهم دي ألسيات كل تفري راح تنزل واحدة من دي ألسيات اللي فيك ماخذ ستايل اكو بعض الالعاب اللي هيك اللي تكون اسمها الهايد اند سيك فتتخبي اي مجموعه يخبون روحهم ومجموعه يكونون حقيقيين وممكن يكونون يعني يصيرون بشر همينه يخبون روحهم از بشر ولازم تلقاها هاي فهذا كان غريب من الامور الجانبيه فول اوت شلتر وصل للسويتش وبلاي ستيشن السويتش ما اتفهمها سويتش بلاي ستيشن حل صفنت بالموضوع من حيقعد يفتح البلاي ستيشن حتى يلعب شلتر مو لا وشلتر من هاي الالعاب اللي يعني رات كل دقيقتين ثلاثة تفتحها وتاخذ الطاقه بالضبط ما اعرف هاي تجي باي ديفولت هيك شايف السلكت اول اكسبورت مثل سكايرم فور اليكسا سكايرم فور اليكسا صدق الدعايه طبعا بالضبط طبعا الدعايه شنو الرهيب شنو تحشيش بس هذا كان الحلو بالمؤتمر مو بس الالعاب خرافيه هم اللي يطلعون ترى حشاشة أقول لك هو تود هو تود رهيب ترى أبو الفولاوت مو إيه أبو فولاوت ترى والحلو بي وجه سيريس بس هو يقول فت نكتة من هاي اللي رهيبة واحدة من أقوى النكات اللي كل كش ضحكت عليها عنا على فت لعبة موبايل الصراحة يعني هاتس أوف لهم على الإبداع اللي قاعدين دي يسووها إلدر سكورز بالضبط نسخة خاصة اسمها بلايدز الجرافيك وقوة الجرافيك وشوفوه على الايفون 10 يعني طار فتشي كان فتشي رهيب والاخبار الاكثر مالتها كل تيلعب ويا كل البلاتفورمز الثانية فممكن تلعب هنا انا وواحد ثاني قاعد يلعب في ار ترى يعني فد شيء خبال وراح ينزل على كل البلاتفورمز تقريبا. الخبال الاكثر عن هنا أنا يعني رسل وقفت قلت هاي صدق ايش دي يسوون اللعبه الجهاز اذا لزمته بورتريت رسل اللعبه تفتر وتلعبها بورتريت. ترى ابدا مو سهله هذا الشيء ابدا مو سهله بهذا الستايل الالعاب. لما انقلبها وكان بالكستمايزيشن قلت اي اوكي عادي كستمايزيشن كل سهل ثاني يسوي لك اياها باليونيتي. بس اللعبه بقت اكتف وبطريقه اللعب بطريقه ممتازه جوا اللعبه هذا حيل مو سهل يراد له شغل كلش هوايه يلعب بينه. راح هو راسا ذب لك نقطه يقول لك احتمال تحتاج ايدك الثاني اصفر هيك قال على وترزم القهوه ايش بيكم هيك يعني قال كذا وعادي كمل سيريس ولا كانه والناس شنو متخبله تعال كتشان كلش اخبال. طبعا اكبر لعبه اللي هو المؤتمر كان كله تاني عليه اكثر شيء واخذ اكثر حيز فول اوت 76. فول اوت 76 اخذنا بالضبط واخيرا عرفنا ديتيلز اكثر عليها وتفاصيل اكثر. اكو تفاصيل بعض الناس ما رحبوها واكو تفاصيل رهيبه. اني بالنسبه لي راح اعطي فرصه للعبه لانه دائما بثزدا حتى لو تسوي فتشي انت متخيله بطريقه معينه دائما هم يسوون فتشي مختلف وبيفت ابداع. بالضبط يعني ارجع واقول عندي ثقه بثزدا هيجي بالضبط اي فول اوت راح يكون الفكره من عندها انه كل الناس راح يطلعون من الشلترز مالتهم وهذا احتمال باللحظه اللي انت تطلع اكو غير ناس دي يطلعون راح يكون اكو اونلاين راح تشوف غير ناس حقيقيين وياك مو مثل قبل اللعبة كلية اللي موجودين كليتهم AI البشر راح تشوفهم هو بشر حقيقيين بس بنفس الوقت المخاوف الناس اللي عندهم إياه ما راح تكون موجودة ما راح تكون 300 واحد أو 20 واحد أو 30 واحد موجود على هذا الماب. أولا الماب كلش أكبر 4 مرات أكبر من فول أوت 4 تمام؟ شون؟ ما أدري ترى فول أوت 4 كلش كبير كلش كبير يعني عندك هاي أول شيء 4 مرات أكبر وعدد الناس أقل الجماعة الأونلاين بدنا نحكي تمام فأكو إمكانية كلش كبيرة أنك تضيع وتعيش حياتك بوحدك إذا أنت عاجبك تعيش سولو وتكمل كل شيء سولو عاجبك تسوي اتفاقيات ويا ناس وسوي تسوون شغلات تسوون تمام طفيت اللعبة لا تخاف ما رح يخرب بيتك اللي قاعدة تبني وبنيت المدينة الصغيرونة مالتك كلي راح يختفي وياك لما تسوي لوج اوت. فاكو كومت هاي التفاصيل الصغيره اللي كان الناس قالوا اه راح تخرب على مود هاي كليتها يعني حاسبين حسابهم صالحيه. شيء واحد اللي ما متاكد ماكو ستوري فور ذا سيك اوف ذا ستوري اكو كويست راح يفهمك بعض الايديا صح ما ادري اي هذا الشيء اللي مو واضح التايم لاين مالتها الفول اوت هذا واللي هو أكثر شيء أنا متحمس له والناس همينة متحمسين لها اللي هو قبل كل الأجزاء كل الأجزاء مال فول أوت أكو مدن مبنية تمام من اللي بنوها الفولتك مال رقم 76 لما طلعوا بنو هاي المدن حاولوا يرجعون الحضارة أنت هذول الناس تحاول ترجع الحضارة التحشيش الأكبر طلع أكو نيوكلير طبعا هذه في الإمكانية إنك تستخدمها في السلم وتستخدم الطاقة وممكن تشغلها وتسويها صاروخ تذبها على أي مكان بالخريطة وهذا المكان راح يتأثر بكل اللواعيب اللي موجودين على هذا الخريطة من هسه وتشوف التأثير أشمر عليك صاروخ نووي اسكت خليها الحفرة هالكبرى راح تصير زين كلش انا خايف كلش من الابيوز اللي راح يصير من اللواعب كلش خايف apparently مو بسهولة تلقاها وتكتبها وتسوي لها لانش بيها ارقام وارقام سرية وتلقاها انا تذكرت باتل فيلد ما ادري ليش بالهاي الحركات مالتها يب ممكن يعني انه otherwise هيك متاحه يعني انه الكل يعني فوز انه سيك اوف فان انه يقول لك يلا خلاص اضرب نيوك ويطير لك على غفله تجيك صاروخ وتنقرض احتمال فالكل يسوي هيك بعدين فانه اكيد لابد انه بيها كنترول ولا يصير ابيوز 100%. زين هاي بالنسبه شلون لحظه شهر 11 تنزل اي ترى يعني هاي بوحدها تصفيق يعني تصفيق رجاء اي صدق فتزدا عاد المهم اي كمل انتقل على هاي اخر شيء من الشغلات المفاجآت اللي مؤتمر بثزدا كان وولفنشتاين اجالها هو مو جزء هو هذا مو جزء شون اولد بلاد كان نزل ويا ذا نيو اوردر يعني هو اوكي هو جزء قصه واحد هاي بس مو لعبه كامله شون لوست ليجاسي وانشارتد 4 نفس الشيء يا بالضبط شيء راح يكون وولفنشتاين 2 يونج بلاد راح تحكي قصه ولد بلاسكوفيكس اللي هو بنات. اي بنات سوري التوم بنات كلش تحشيش اي بلاسكوفيكس فهذا الشيء اني يعني كلش حبيته من عندهم انه اقول لك هو يعتبر سبويلر مو انا حسيت خرب عليه الجزء الثاني ليش مو أنا بعدني ملاعبها من فوق قهر أنا من ملاعبها فعرفت إنه راح يصير عنده بنات apparently نيو كلاس ملاعبها أنت ما لعبها لعبت أنت لا والله بعدني ملاعبها أنا عندي إياه وعندي الأديشن ستيل بوكس ويا اللعابة تعرف أنت أخذت الكلاسيك أديشن إيه شلون أخذته بالصدفة لقيته محل هنا أنا وشون سعر رهيب سعر اللعبة لمن 45 دولار يمكن حصلته نايس انا اخذته ب 49 اي اللعبه طبعا مو كلش تسوى بس هي فيك العلبه مالتها حلوه يعني والاسلحه اللي جايه يعني بعد ما طلعته كلش قويه انت شفت الماتيريال مالته القمصان الجلد والهذي الاسلحه شفت الشمس تحت لا لا هو رهيب انا اقول لك بس ما عجبني اني اطلعها واللعابه مثلا اسوي فت بوز وكذا بيها واحطها از فيجر ما ادري ليش حسيت انه مو هيك مناسب اي انا من الرجال شفت العب اي هي هذا قصدي عبالك باربي بالضبط بهاي الانكر زي تتحرك بعدين وين رجعتها قلت لا ما تسوى بس فيك العلبه تحسها جاي من ذاك الزمن ويجي مشكشك وهاي من المشروع المفاجئه بالضبط من الأخبار القوية همنا بنهاية مؤتمر بثزدا أول شيء أكو كان عندهم مشروع هو من زمان إحنا متليك ونعرف أنه بثزدا دا يشتغلون عليه لعبة اسمها ستارفيلد ستارفيلد هي عبارة عن RPG بسات بالفضاء شلون راح يسووها ما أدري لا تسألوني لأنه RPG بالفضاء الله أعلم شلون احتمال بيها فت شو يسمونه اكسبلورينج وهاي تفتر بين تنتقل بين كواكب يعني. يا بس ممكن. على فتشي كبير راح يكون كله شوية عليك حاجة بالضبط طبعا على عيد ميلاد جمال 10 سنين ما أنا تشتري فيها طبعا ستارفيلد نيكست جنريشن جيم ما راح تنزل على هالجنريشن إضافة إلى المشروع اللي الكل كانوا يسألون عليه والكل دي يعني يريدون من بثزدا أي معلومة اللي هي The Elder Scrolls 6 طبعا يب. The Elder Scrolls 5 Skyrim has The Elder Scrolls 6 yeah. بس تعرف تودش قال انه بعدهم ما مبلشين يشتغلون عليها صدق هي بالبري برودكشن الله فت سبع سنين ستارفيلد دي يشتغلون عليها وتقدر تلعبها هسه يعني قال احنا نقدر احنا بدنا نلعبها الستار فيلد هسه بس هي للنكست يعني شيء Elder Scrolls 6 بري برودكشن فيعني بعد يعني اقل شيء بالسنين اذا ستار فيلد بيور سالفه ماركتينج وكذا عندهم اوريدي جدول كبير فيريدون يركزون على هواي شغلات ثانيه بالضبط ستار فيلد انه هي شلون اي ثينك راح تكون فد ريليس تايتل للنكست جينيريشن كونسول حلو زين خلص بثزدا يا بثزدا خلص كول cool. بشكل جدا سريع دقيقه واحده فقط صمت على سكوير انكس سكوير انكس الشغلات اللي قالوا انه هنا كانت المشكله انه معظم الامور معلنه كان يمكن اكو شغله اللي هي دراجون كويست مو يعني اوكي كلها فانز وكذا بس انا مو كلش بالنسبه لي مهم. فانا فانتسي اللي توقعت بيها واي شغلات ممكن يسوون ترى لا بس انه على كروس اوفر بينه وبين مونستر هانتر جست كوز 4 اوريدي شفناها ونفس التريلر عادو كينغدم هارتس اوريدي شفناها ونفس التريلر عادو يعني مو في شيء جديد شادو اوف ذا توم برايدر نعرف عنها ونفس التريلر عادو الشيء الوحيد اللي يشفع لهم اللي عليها من عجبه وانترستينج بس ما نعرف شيء عنها ذا كوايت مان بس فت واحد ما يسمع عليها هم لا هم شافوا بس تريلر عاد ما ادري اذا وراها اكيد وراها اكو اعتقد طلع عليها فتشي اعتقد انا شفت فتشي على اليوتيوب لو هي لو كنترول انترستينج هو انترستينج انه ما دا يسمعوا هاي فكانت كلش فيك التريلر كان انترستينج زينو هاي شو اسمها بابلونز فول اي صدق هذا همنا هاي ترى نايس يعني شو اتحمست لها وبعدين ترى مالتها المطورين نفسهم المطورين مال نير اوتوماتا ف يعني 100% حتكون لعبه خرافيه صدق على سالفه نير اوتوماتا همنا طلعت من سوني حصريه مؤقته ما ادري هي كانت حصريه فوريفر هي اصلا كانت حصريه مؤقته مشون شلون رايز اوف توم رايدر بالنسبه لك اقول لك شادو همين حصري مؤقته لا لا راح تنزل ان كونجنكشن كلهم سوا ماكو بطلع هاي السالفه يا دافتهم فهاي سكوير انكس نيكست يا نيكست يوبي سوفت ياب اوبي يمكن اكثر يمكن اقل مؤتمر من مؤتمرات يوبي سوفت من الخمس سنين اللي فاتت اللي تونست فيه اقل واحد انا اقول لك وين هواي تونست خلي اقول لك هواي تونست المقدمة لما فاتوا ترى كانت كلش حماسية صراحة أقول لك مالك بكونسرت شلت كلش نايس الباندا كان يعني إبداع اللي كان دي يسوي صراحة كان كلش رهيب الشيء الثاني اللي عجبني كان The Division تفاصيل أكثر عليها أكو إعلانات جانبية صغيرونة وكذا الكروتو بدأ الأوبن بيتا مالتها تقدر تنزل بس رح يبدي يوم 21 I think For Honor كلهم بيتات نزلت اي بالضبط كلهم بيتات نزلت وكل شيء ما نزلوا For Honor أبديت خرافي يعني دي يسوون والله ظهر يعني عليها ظهر أقول شو يلعبوه اي كلش هو Just Dance طبعا أكيد هي كانت الافتتاحية مال Ubisoft وهذا رهيبة يعني هاي اللعبة بصراحة اللي إذا أنت عجبك هذا هم كل سنة دي يطورون الكنترول مالتها ودي يزداد كمية الأغاني اللي موجودة بيها زين هسه لحظة خليني أبلش أرزل خليني أبلش أبهدل يا الله أنا قبل الرسالة لحظة قبل الرسالة خليني أحب فتشي حتى نبقى يعني هاي شو خبر خلي الرسالة ونختم بيها اليوبي سوفت ترايلز يعني أنا أوكي يعجبني بس مو كلش بالنسبة إلي فتشي كلش واو بس أعرف إنه إلها فانز كلش هواية بلس إنه أكو فانز يبنون المراحل همينة وينشروها أونلاين وكذا ويا باقي الناس فهذا راح ينزل الجزء الجديد مناسبة للسويتش يعني برأيي هاي لعبة مناسبة للسويتش بالضبط Beyond Good and Evil كلش interesting بعده بس ما هاي يعني هاي كلش اريد اللعبه كلش واو كلش انترستينج بصراحه والابروتش مالته مال ديتفون ويا الشركه مال هذا الممثل اي والسوالف مالته دود ترى يعني this is a big thing مو لعبه صغيره ترى شوف هيت ريكورد مال هو جوردن انت حكيت عليه تتذكر انمار يمكن اي بالضبط بو كتب واحده من حلقات البودكاست انا حكيت عليه هيت ريكورد كلش فد بلاتفورم حلو انه انت تطلع الكرياتيفيتي مالتك لكن لما اشوفه دا يصير بلعبه بورد مال لعبه فهذا فشي نكست ليفل انا صدق احييهم على هاي الخطوه انه يعني تروح عند الهيج فد بلاتفورم حلو تخليه بلعبتك واو كلش كو ف نايس انا من اللعبات اللي عجبتني همين على يوبي سوفت ستارلينك ما في ليش انا شو حابه ما في ليش مع انه اشوف كلش يعني الفوكس مال نينتندو او حبيت بالضبط هم انا حبيت الفوكس مال نينتندو اني وما ادري اشوفها لعبه كلش مناسبه للسويتش انا هاي اللعبه من اللعبات اللي اتونس بها على شو اسمه على السويتش ف رزل اوكي خل رزل خل اسالهم بالقاع الاساسنز كريد ادري يعني ليش بس اسال سؤال شكو تحط اسم اساسنز كريد ماكو داعي يا اخي نزل لعبه مقدسي مو هاي ما ادري اني بالنسبه لي هاي مو اساسنز كريد اساسنز كريد اوريجينز اوكي هو هاي يقولون انه تشبه اوريجينز لا اساسنز كريد اوريجينز تيك جيم بلاي يختلف اوكي عن اساسنز كريد القبل لكن يا اخي هي اساسنز كريد قصة هي اساسنز كريد طريقه الحركه طريقه اللعب الهاي تبقى هي اساسنز كريد اوديسي لا مو اساسنز كريد اوديسي حتى هم قالوها بنفسهم اتس ا نيو ار بي جي اتس ما اعرف شنو اخي سوي لعبه ار بي جي سميها اوديسي لكن مو انت حتى تجيب فانز الاساسنز كريد تحط لي اساسنز كريد على كل شيء يعني بوقتها احنا حكينا على بلاك فلاج اساسنز كريد بلاك فلاج هوايه انه ليش نحط عليها اسم اساسنز كريد وكنا محقين ترى اللي شفع لهم انه كانت هي اللعبه حلوه بس هذا اللي شفع لهم بوقتها واللعبه يعني سلام بونس هاي صدق اسلم جد بلاك فلاج قلت هاي شنو اوكي كمل كمل المهم اي ف اللي شفع لهم انه كانت اللعبه دي تجيب فشي احنا حبيناه باساسنز كريد 3 وطوروا عليه لكن هي اللعبه ما لها دخل كان باساسنز كريد ابدا لكن انت تجي هسه تجيب لي لعبه ار بي جي وبجريس وما اعرف شنو وما لها دخل ريموتلي بالقصه مال اوريجنز اللي هم كانوا كل دي يتمنون انه فشي مكمل الاوريجنز او فشي قريب من اوريجنز وتسمي ليها اساسنز كريد لا سوري هيجي احنا انت تجيب هذا الاسم هيجي راح افتهم انه انت تجيب هذا الاسم بس حتى تبيع مو حتى انت تسوي لعبه حلوه تريد تسوي اساسنز كريد سوي اساسنز كريد تريد تسوي لعبه ار بي جي سوي ار بي جي سميها اوديسي يا اخي ما عندي مشكله وجوز اشتري او جوز العبها لكن انت يعني ما ادري صح جوني اني شو يسمونه بالنسبة لي يعني حل من البداية قلت انه هي سكن طبعا لحد يقول ها ونزل يعني اوريجن رأسا اخذ الانجن ترى حتى لو كان سكن وستوري وكذا ترى مستحيل تخلص بسنة لهم 3 سنين بدأت المشروع انا يعني متأكد بدأ المشروع مع الاوريجن اوريجن بيها اكثر من 3 سنين اعتقد بدأ المشروع مع الاوريجن وصلت مرحلة معينة اغطوها التيم ثاني بدأت الاوديسي بطريق وهذا بطريق فالاساس تقريبا واحد اكيد طبعا لما راح تنزل راح العبها وكذا الشيء الوحيد متحمس لها اللي هو الانفايرمنتس بس باقي الامور لا الشيء الغريب اللي لاحظته ما ادري اذا بالكامب اللي لاحظته ولا لا الاوجه كلش غريبه مو كلش تعبانين عليه اكثر من اللازم لو بس انا اللي جدا احس اما انا شفتها عاديه صدق ما ادري كلش شيء يعني الرياليستيك مالته كان غريب بس الوجه بالكروسب شندا احكي ما ادري يعني الامور عندك السبب هو ان يركزون على لانه فيميل كاركتر مو كلش كان غريب لانه دائما الوجه بمشاكل الاساس كريد هذا كان كلش غريب بحيث رسم ستاند اوت يعني اول ما شفت الوجه غريب مال ابنه كلش حكيكي. الوجه كلش واضح وديتيلز والجسم بيكسليتد بالضبط الباقي الامور مو عاديه وهذا بس الحماس صفر صدق مع الاسف يعني اوريجن اقول لك تذكر صدق شلون تخبلنا عليها الاوريجن انا وانت انمار اوريجن كانت حلوه كانت رهيبه كلش حلوه شلون تعرف انه اللعبه تو ايرلي انه تنزل بعدني لليوم متحمس العب اوريجن وبعدني متحمس انه انتظر فتسيل مرتب وكذا اشتري السيزن باس مالته لانه بيا كونتينيو مال القصه كلش حلوه بعدني متحمس بس هيك افتر بالعالم بعدني متحمس ومتونس باساسن كريد يروح ينزل واحد لاخ ليش كان كلش غريب بالنسبه لي ما ادري اذا اكو ناس لحقوا يملون من عندها طيب يعني ديسكفري تورز بعد يوم كملها بالضبط ترى ديسكفري تورز لك رهيبه رهيبه أوريجين صدق فشي حلو زين سكال أند باونز بمختصر الموضوع اللي شنو تتمنى بلاك فلاك بالضبط اللي شنو تتمنى بلاك فلاك على هواية أكثر مرتبيها صدق فشي رهيب صرك فد شيء حلو و I can't wait لحد ما تنزل صراحة. يعني أنا كنت متخيل إنه هي بس أونلاين بس لا طلعت لا كل شيء. لا لا بي أمور. أنا I can't wait أسوي كاستمايزيشن للسفينة مالتي فيعني. أنا I can't wait أحط حاتة قدام السفينة. هل هاي التمثال؟ أي. زين يوبيسوفت خلاص؟ yeah يوبيسوفت خلاص. yeah. نجي المؤتمر جميل ورائع وكلش متخصص إلى درجة. بالضبط. يعني مو مثل مايكروسوفت اللي جابت الدنيا كلها وحطتهم يومهم. لا لا لا سوني متخصص جدا. فأول شيء أول لعبة طبعا عرضوها اللي الكل كانوا دا ينتظروها Last of Us. بلا مو Last of Us. قبل ما أحكي أكو شغلة أريد أحكيها تسمحوا لي وأنطوني المايك. أول التريلر بي شوية كونتروفرسي خصوصا بالنسبة للعالم العربي وعلى أساسها السعودية علنت منع Last of Us الأولى والثانية بالسعودية. شلت الأولى ما شافوها الأولى ما شافوها دي ال سي الظاهر الظاهر ما شافوها. شوف احنا يعني موضوع خلينا نقول موضوع الهوموسيكشوالز او اي شيء اللي دا يصير هسه بالعالم اوكي يمكن اكثر الشعوب اللي يتعارض ويا دياناتها وتقاليدها وطبيعه تفكيرها هي الشعوب العربيه وهي احنا يعني كل واحد اكيد له رايي. هاي انا مدى احكي انه غلط احنا انه نمنع هذا الشيء 100% ولا دا اقول بنفس الوقت انه لازم احنا نتقبل هاي لانه هاي موضوع كلش كور بالنسبه لمجتمعنا وواحد ما يتخيل من اي مجتمع بالعالم ان يغير هويته بيوم ليله 100%. لكن هذا الموضوع موجود وصار عليه ثورة خلال السنتين ثلاثة راح نشوفه بكل مكان راح نشوفه بكل شيء. لازم نكون إلى درجة من الدرجات متقبلين. طريقة التقبل ما تكون بالمنع. أنا مثلا برأيي Last of Us Part 2 احتمال قوي احنا ننحرم من أن نلعبها. أنا أكيد ما دا ألعبها لأنه والله بها هيك قصة دا ألعبها لأن أنا اللعبة أحبها. لازم احس انه نوصل فد مرحله يصير اكو فد نوع من السنسرشيب. ماكو اي مشكله تسوي سنسرشيب لهاي الامور اللي هي تتعارض ويا التقاليد او المجتمع او خلينا نحكي البيليف سيستم مال المجتمع العربي. يمكن هو هذا يكون الحل. رايز اوف ذا توم رايدر هوايه وحكنا عليها من ورا السنسرشيب مالتها لكن ات وركت انه لانه بيها فد شيء ممكن هم تتعارض ويا البيليف سيستم مال المجتمع العربي لكن مشت الأمور ما كان أكو أي مشكلة. لا ما أشوف الحل أنه أنت تمنع لأنه Last of Us ما راح تكون أول لعبة ولا آخر لعبة يكون بهاي الشيء. الموضوع صار قانوني الموضوع صار مشروع دولي يتعارض ويانا. أي نعم مثل ما أكو المشروع القانون الدولي أنه الكحول تقدر تشربها لكن إحنا أكيد يتعارض والبيليف سيستم او الديانات اللي موجوده في المجتمع العربي. لكن ما عمرنا مثلا منعنا لعبه والله لانه بها شرب كحول صح ولا لا؟ ممكن يكون اكو سنسرشيب. انا ما عندي مشكله بموضوع او ما اريد اناقش موضوع انه والله هل مفروض المجتمع يتقبل او ما يتقبل وكذا بس او انه هذا الشيء موجود فهذا عادي كذا. مشكلتي انه بس بالالعاب دا تصير هاي المشكله. يا yeah, بالضبط. زي مو موجوده بكل المسلسلات والهاي زي مو موجوده سوبر جير موجوده على كل مكان يعني. ما ايش يسمونه اورنج از ذا نيو بلاك ما ادري ما حد شايفه يعني على نتفليكس لو جدي يصير ما حد منتبه يعني لو بس لانه اللعبه عبالهم الهجوم دا يصير على الاطفال فوق ال 18 ترى هاي اللعبه بدون يعني بدون هاي البوسة بدون هاي البوسة هي فوق ال 18 لأنه فايلنس. بالضبط يعني إذا تخلي يعني الطفل يلعبها ترى يعني فايلنس إنه يعني كلش كبير بها اللعبة عوفك من الهاي يعني شفت ترى يعني طريقة بروتو. القتل هاي مال انتقام مو مال هذا اللي اي اللي علقوا اللي علقوا سووا نصين طلعوا احشاء ايه. شنو كان هاي اللقطة بالضبط هاي عادي يعني ينطفل هذا اللحة أنت ما قلت هذا خلاص صار لزبين ولا صار قاتل أيش مو إمعة فا يا anyway هذا هذا الحكي بي بي بي هواي وكذا بس شايف معروضة يعني ما قدرت إلا أحكي المهم نجي على اللعبة اللعبة طبعا إحنا شفنا glimpses كان كاتسين وشفنا gameplay بالنسبة للgameplay بالنسبه للبروتاليتي بالنسبه للطلقه اللي شالت نص الهيلث مالتها اي شمرت اويلي أي. اويلي على الصعوبه راح تصير باللعبه ايش يصير الى حد الان اكو شغله انه كونفيرمد من نوتي دوغ انه انت بهاي اللعبه راح تلعب بس بالي لكن مو معناها جو ميت ترى جو ينذكر بالعرب انذكر ذا اولد مان بالضبط فبس احتمال هو لانه هاي اللعبه يعني بعد فتره من الجزء الاول احتمال يعني فعليا هو كبر بعد ما يقدر يقمز القمز اللي سواه بالجزء الاول او ميت المهم اني يعني عايش دينايل انه هذا الشيء ما يصير فاسكت اقول لكم ترى هو اصلا كان كبير يعني باللعبه بالقد نهايه الاربعينات تقريبا ف والله كلش كبرانه ف يا اي ثينك هو لو نايم بالفراش او ميت بحالته هو يعني سيبه يعني ان شاء الله ما ميت ابعيد الشر يا رب بسم الله عليه المهم اللعبه من اللي شفناه رهيبه خرافيه تموت الحماس يقرا مليون ماكو شيء اقل ابدا من اللي كنا نتوقعه ف العيب وين بمؤتمر سوني كله ماكو اي ريليس ديت ماكو اي ريليس ويندو كلش ما هذا الشيء بس نتوقع يعني كل الالعاب اللي شفناها ان تبين ايش وقت بالاكسبيرينس بلاي ستيشن اكسبيرينس اللي هو نهايه السنه بشهر 12 بالعاده يكون اللعبه الثانيه اللي اني بيرسونلي كنت كلش متحمس لها وكنت متحمس اشوف هي شنو هي Ghost of Tsushima اللي هي من تطوير المطورين مال فشي يعني صدق صدق صدق حلوه اقول لكم عندي اقتراح بما انه انا كلش قريب وصلت من الستاديوم فنقدر بس نحاول على Resident Evil انت رايي بها وحتى انا اطلب طيب. قول روح اطلب برسبكتيف مال الفاره شو ال يعني Last of Us هي نمبر 1 من ناحية يعني ثاني أريدها يعني بحماس يعني Day 1 بس أكو فد شيء دائما إنه ما يقولك مش مسامع يقولك من حبه إلا الحبيب الأول ما أدري شنو يعني Resident Evil شانتيش يعني بالرغم من الدنيا مقلوبة على كل الريليسز بس أنا لما طلعت مال فارة وهذي داش قلت ها تحشيش اكو بلاي ستيشن 1 دي بالكاميرا اللي يطلع وكنا ما نعرف ايش يصير صافن حتى مارتي كانت قاعده بصفي بالرياكشن اي ثينك هي قللت يعني الرياكشن مالتي قلل من حبها الي لانه كان كلش رياكشن سخيف مال صدق ايشي فانجر ف لما دا اباعه هذه بس من وقع ونعاف راسا عرفت انه هي رزنت ايفل فانا طالع ايشي او ماي جاد ايش منه ما يطلع حصان غريب من عندي يعني صدق ما الفان ف يعني حماسي يعني 3000 يعني اي اي بالرغم من اعلانات الغضب نمبر 1 بالنسبه لي هو اني Resident Evil انه هو انا انتظره وانه هو هذا اللعبه اللي خلتني انه احب الفيديو جيمز واللي هي الحديثه اللي 3D فيديو جيمز تعرف شلون شفت الجيم بلاي مالتها شفت السوالف مالتها كل شيء حلو بس بيها ديسابوينتمنت شوي قهرتني انه مغيرين بيها هوايه زين يعني انت المفروض الفكره من عندها انه هي ريميك صح وهي اسمها Resident Evil 2 فالمفروض يعني الكور ان شاء الله يعني 80% من اللعبه يبقى نفسه ويضيفون شغلات 20% من برغم من بسبب التغييرات مع يعني مع التكنولوجيا مع السوالف، عندهم شغلات يقدروا يوظفوها، اكو عندنا امكانيات. بس اللي شفته انه حيصير تغييرات اكثر عبارك من الاوريجينال ستاف. ما ادري، هي تشبه ريزيدنت ايفل 4 ترى. انا ما بدي احكي من ناحيه الكاميرا، من ناحيه الكاميرا بيرفكت كلش ممتازه. لا انا اعتقد بدي احكي من ناحيه الستوري والهاي، مو قصدك الستوري والجيم بلاي. اقول لك الشرطي هذا نسيت اسمه، انا هذا الشرطي الاسود اللي كان يموت. اي هذا ما يموت، كان بالهول. الهول ليش يشنفيري؟ اللي هو المكان السنتر مال مركز الشرطه. زين، هو المفروض بالغرفه هاي العليصه اللي موجود بيها مال ويلكم ليون، مدري شنو مال بيها بارتي. هذه ما ادري اكو شغلات يعني غريبه بيها، حد شوي قهرتني. يجوز أنا بس لأنه يعني بعدني من فرحة ماتي بحتى لذا كله نفس الشيء، بس بالحقيقة راح تكون كجيم بلاي شكشك. بس أنا بس من هاي الشغلة الوحيدة خايف، أما من ناحية الجرافيكس من ناحية كل شيء أنا مهمني ليون غير شكله شوية، هاي كلها فاين يعني، يجون يطلعون القوة مع الجرافيكس زين. بس خايف من الأكشول مثلا التغييرات مع القصة والمكانات الترتيبات مع الشغلات. واللي قهرني انه ماكو موسيقى. يعني شنو؟ كانت لما تفوت يعني مثلا غرف معينه فتشي بيها من هاي الموسيقى، شلون اقول لك، اللي هيك زرعت بينا، زرعت هيك الحب مع يعني هذا السيف. الموسيقى ما السيف مثلا السيف روم، ما ادري ما ادري ذا بيها. لا مستحيل علي، اقول لك ترى ريزيدنت ايفل 7 بيها، الله يخليك. هاي ما بيها تفتهمك دود، بس دا احكي يعني المفروض يبقون حتى الموسيقى نفسها، لانه اتس يعني هي ريزيدنت ايفل 2 يعني، هي اوفرول هي حتبقى ريزيدنت ايفل 2 المفروض. واكو موسيقات تطلع مثلا مو الا بس بالسيف روم، يعني اكو موسيقات تطلع مثلا لما تمشي مكانات معينه هذه من المكتبه. يا اي هوب هاي مبقيها. فاني بس هاي اللي عندي يعني على التيك على ريزيدنت ايفل. بس يعني $59 راح يكون سعرها، وقس وقت راح تكون اوكي ما اعرف ايش راح تكون. راح تنزل يوم 25/1/2019 احتمال. ايش دي يقول ترى تتوقع؟ اي اي ثينك ايش دي كان دي يقول خطايا كانت حلوه نفسها. ما ادري ايش اقول الثاني. قطع سلسلة أفكاري، ده انتظر الحكاية مالته بعد. أنا Resident Evil 2 يعني من طلعت شلون قمت أقمز همينة، نفس الرياكشن مالتي من طلعت سايبر بونك، نفس الرياكشن مالتي من طلعت Devil May Cry 5، فكانت صدق فشي رهيب. أنا هم خايف من التغييرات، لكن ما أدري ليش أنا أقول إنه حتى لو رجعت الإحساس ولو مو جزء 100%، رجعت لي 70% من الإحساس، اقول شو اسمه، اقول اوكي. نرجع الجوست سوشيما، اللعبه كجيم بلاي كل شيء كنت اتمنى اني بالنسبه كلعب كسيوف كهاي، هي خرافيه، هي مرتبه، اوبن وورد، كجرافيكس، كالستينج مالتها، الموسيقى، صدق واخيرا لعبه ساموراي وورث بلاينج. واخيرا اني هاي اللعبه اقدر انه العبها واعيش هاي الفتره، خلينا نقول، او هذا السيتنج. بعد حتى ذكرتني شو اسمه باتمان الجزء الجديد. ياهو ما سامورا ما سامورا ها اوكي ما ادري بس فهمت قصدك. من زين تهشيش. اوكي طبعا السيتس مال الجرافيك مالته طبعا كلش حلو، الالوان كلش فيكه، القتال الحمد لله مو كلش ريل او مثل نيو، لا سوى نيو 2 المهم، فمو مثل نيو ترى همين يعني فتشي كبير هواي فانز يعني نيو ترى حطمت ارقام. مو مثل نيو، انا ما عجبني شويه الاسلوب مال نيو، شويه اركيدي بس همين رهيب وقوي. يا بس لا يعني شويه هيك قدرت يعني اشوف سكر بانش التاتش مالتهم بالحركه بالهاي السوالف. شفت يعني سوالف سكر بانش هيجي بالضبط بالانيميشن بالذات, وهم انا بروتل ترى كلش بروتل يعني باللعب, which is good. همينة شوشي ما بصراحة كل شيء أقول لك همينة ما بيها لا. أخي ما أدري ليش ما حلو هيك هاي الحركة ولا شغلة يعني, هذا النقطة كلش مو زينة كانت بالنسبة لي المؤتمر سوني, ولو عندهم ألعاب هالسنة بس يعني ستيل. ف يا زين نجي الأكثر لعبة حسستني غبي بي 3 نايس, ويعني مو شيء جديد ابدا مو شيء جديد يعني غباء جماعي غباء جماعي احنا كل تريلر اصلا انا متاكد هم ما مفتهمين شنو السالفه ستراندينج طبعا اول شيء بس انا قبل كل شغله يعني بدي يسمعوني اريد اطرح موضوع للنقاش هيديو كوجيما ايش قد نعطي فلوس سوني مو شك مفتوح ترى طاقم يعني صاروا خوايا يعني ترى اقوى فيلم هو مو هيجي الممثلين اللي فيه يعني انا كنت اقول مات ميكلسون ونورمان ريدس يكفون وغييرمو ديل تورو هسه ضافوا هاي لينزي وش اسمها الثانيه ليا ديوكس يمكن قديمه اي ترى هم يعني ممثلين كلش معروفين قدامه هيجي يعني فشي طبعا تريلر كالعادة ما افتهمنا شنو القصة, اكو بعض الكلوز افتهمناها شنو اللي دي يصير بس اول تريلر في جيم بلاي ولو جيم بلاي يعني شفنا بس مشي ما شفنا شيء اكثر العالم شفنا شلون اكو مساحات شاسعة تكون فارغة غريبة اي شيء ومن بعيد اكو الخيوط اللي هي هاي اللي مثل ما اللعابات اي الستراند سعبالك هي هاي يمكن من اللي شفته كانيميشن وحركه ترى تشبه متل جير اي كلش تشبه متل جير يا بالضبط لما كان يصعد الجبل وهاي الحركه مال الجنود تحس بالضبط اي بالضبط وتشز مو فشي مو زين بالعكس فشي حلو هذا انه لعبه اوبن وورد وطريقه التنقل هاي والحركه سوالف مال يعني مال متل جير طبيعة اللعبة مثلاً أكو شغلة هسه تأكدنا منها إنه المطر اللي يسموه تايم فول هو اللي يسوي الأيجينج عندهم بحيث شفنا إنه من نزل نقطة على إيده رأساً صار عندها أيجينج بس هاي الممثلة آخر شيء أكلت شنو هاي أكلتها دودة ما أدري أقول لك اللقطة كانت كلش مقززة كلش مقرفة وحركة والصوت مال المضغ مالتها وشلون بالحديث صوت شنو دخلونا بلعومها بعد إيه كلش جايبة هاي الفيديوهات مال ASMR اللي مال أكل أنا أكره هاي الفيديوهات أحب ASMR بس أكره ASMR مال أكل لا ده تأكل دودة يعني فتقول شلون هاي مال تفاحة بيوم يبعدك عن الدكتور هاي لا هاي الحشرة اللي بعدك عن انه عمرك يكبر وكذا اذا لاحظت العشب لما كان هذا دا يمشي ويدوس وكذا الدار مدار الدوسة مالته والمطر والهذا المي هو العشب رأسا ينبت عشب ورأسا يكبر بالعمر ويموت اي كأنه دا يسرع الوقت المطر دا يسرع الوقت وحتى اشوف لقطة من اللقطات من دا يمشي كلش يعني الهدوم مالته محاول انه المطر ما يطخه حتى ما يتقدم به عمر كلش محصل نفسه ضد المطر فيعني هاي شغله. الشغله الثانيه هم من اللي تاكدنا منها هالمره انه هاي الاطفال اللي يشيلوهم هم هذول اللي يشغلون السنسرات حتى يشوفون هذول اللي يجون اللي هم من عالم ثاني كانه او شيء يشوفون العالم بيسكلي بالضبط اي لقطة الطفل بالبداية ما أعرف شو كان الهدف منها واي أهداف واي أهداف للي نيته صافي واللي نيته مو صافي أي بس من اللي شفته أنا متحمس مارك سيرني اللي هو الشيف سيستم أركيتكت مع البلاي ستيشن قال إنه اللعبة makes sense من تلعبها بعد 5 ساعات يعني أنت 5 ساعات تلعب اللعبة تفتهم شنو القصة تفتهم شنو جايزة طبعاً سام بورتر طلع اسمه بالضبط سام بورتر هو وظيفته ترانسبورتر يدخل الأغراض وكذا. بريد بالضبط. أي موظف مال أمازون وصلك الأغراض والهاي شيبمنت. كان كلش غريب هو ودين يقول الأغراض. ما أدري إذا هو تقول الأغراض لازم تنتبه إنه ما يوقع الأغراض. حسيت هيك وشون مرتبه بالماي بالماي مو في الفلت من عنده شيء. أقول لك اللقطة هاي الفلتة والإفكت اللي طلع يعني تريليون بالمية مال مثل جير. أي بالضبط. أنا هم طبعاً هذا الستايل هاي القلبة والصوت اللي طلع هاي مثل جير. كلش يعني شبه. شنو بالله همينة بعد؟ ها ال قال إذا لزموك وهذا ومتت أكيد راح ترجع بس الإفكت راح يبقى وكذا. بدي هيك شي يقول أي لما كان دا يحكي وياه بالضبط. يس ناس دا يقولون لأنه هيدو كوجيما بأكثر من لقاء لمح لهذا الشي. اللعبة ما راح تلعب بوحدك أو مو أنه ما راح تلعب. اللعبة لها تأثير كل اللواعي بيأثرون على بعض. فأبيرنتلي موت أي لاعب في العالم راح يأثر على العالم كإنفايرمنت أقلها. يعني هاي الحفرة الكبيرة احتمال يكون هذا السبب مثلا. يا بالضبط. شغلة ثانية همين مهمة صراحة السبب دائما من أعلنوا على Death Stranding. Death Stranding كانت على أساس راح تنزل بلاي ستيشن وبي سي وعلى أساس أنه هي timed exclusive وبعدين يعني تنزل على Xbox. ما كان أي مشكلة. سوني اليوم طلع خبر سوى confirmation انه اللعبة completely exclusive للبلاي ستيشن. لا راح تنزل على البي سي ولا راح تنزل على الاكس بوكس 100%. صدق؟ ايوه. Dude, this is huge. بالضبط. تشاقة. ايه. شون Metal Gear Solid 4 Guns of Beauty Rates. Oh my god, شكد دافعين. مؤين يعني ترى هيديو كوجيما هذا مو شركة جديدة طالعة يعني تعرف هذا الميزانية. اي ومعدل طاقم الممثلين اللي موجودين بالله هذا قول كلي ده محسوب اوريدي وصاروا كذا بس استات اكسكلوسيف. انت لازم الشركة تحصل فتشي بمقابل تقبل هذا الشيء لان هي راح تخسر مبيعات. اي طبعا فاكو تعويض قوي بالمقابل. اي هي اكو فد اتفاقيه كلش قويه الظاهر بين سوني وكوجيما. هذا اكيد. يا ترى this is huge. متخيلت. واو او ماي جاد هاي الضربه كلش قويه. وين علي؟ طبعا بالنسبة اللي يسمعونا علي مثل ما سمعته هو وصل فسا حاليا ما راح يقدر يكمل ويانا وكذا. بدي سلام عليكم. زين نكمل آخر. مثل ما قلنا مؤتمر سوني كان مؤتمر متخصص فآخر لعبة كانت هي سبايدر مان. سبايدر مان هي اللعبة الوحيدة اللي حتنزل هالسنة بشهر التاسع. طبعا هي تنزل سبايدر مان. احنا كلنا كنا متحمسين لها لانه هي كفكره لعبه سبايدر مان احنا مشتاقين هيش لعبه. وحتى لو بس تدار بالمدينه هاي كافي. بس تفاجأت من الديمو من نوع شنو الفيلنز مال سبايدر مان بالكوميكس كلهم موجودين. كلهم جايبيهم بحس فاضي شيء. ها واو حسيت افنجرز. بالضبط كلش غريب جايبيهم كليتهم. اي فكلش شيء يعني ال مالتي حماس صعد صراحة. مع أن سبايدر مان أنا كنت مقرر من أول ما علنوها أنه داي وان أشتريها هاي اللعبة. يعني أنا أحب ألعاب سبايدر مان حتى واحد يفتر المدينة ويتمرجح من هالسوالف. بس لما شفتها هيجي الحماس صعد عندي مليون. ما أدري ليش علي معجبة أو مو معجبة ما حمسه بالحسب ما كان هو علي ما حاب هيجي. طبعا محمد العرفج هذا تعرفته ما ادري اسمع عفوا هو بي 3 واصلا هو صار الممثل مال بلاي ستيشن الشرق الاوسط. اي هسه هو يعني التقارير كلها مال بلاي ستيشن الشرق الاوسط هو دا يسويها بي 3. فاليوم كنت دا اشوف فيديوهات مالته على سناب شات كان دا يحكي انه كلش الكومبات مالتها كلش كلش كلش يشبه الكومبات مال باتمان. ف فقال اي واحد حب الكومبات مال باتمان يحب سبايدر مان. واو فهاي معلومه حلوه والله. هذا كلش رهيب هاي الحكايه. نعم المفروض يصير. يا نايس بالضبط. اكو كان اعلانات اخرى داخل مؤتمر سوني مع انه كان التركيز على هالاربع لعبات. عندنا عن لعبه من رمدي اللي هم الاستوديو مال تطوير كوانتم بريك وطوروها من ماكس بين الاصليه هذا الفريق بالذات. عن لعبه اسمها كنترول. كنترول فد لعبه كلش غريبه سوالف كلها بين العوالم وشيب شيفتنج بالعالم وفشي كلش يعني هيك ويرد كان من شفناه. انترستينج بس ماكو معلومات عن جيم بلاي او شيء. على اساس البدايه كانت انه اللعبه اوبن وورلد، بعدين اليوم طلع خبر قالوا لا هي ساند بوكس بس مو اوبن وورلد، يعني انت شلون مو عالم مفتوح لكن داخل العالم اكو اشياء تتغير. فهيك كانت نايس. كما كاتبين عليها اي ثينك ايرلي 2019 مو قالوا اي. اعلنوا همنا عن فد اعلان انا كلش مهتميت له، ديستني 2 فورسيكن هذا الابديت الجديد. وبس ما كان اكو شيء بعد. عاد خطيت شان هذا شو يسمونه مضروب ومتبهذل. اي بالضبط ديستني. طبعا كلهم قالوا هواي شفت على تويتر من اللي كانوا باي 3 انه مؤتمر سوني للي راحوا كان احلى واحد، لانه مؤتمر سوني كان مقسم. يعني مثلا لاست اوف اس كانت بمسرح على شكل هيجي مثل كنيسة. النادي اللي اي مثل الكنيسه اللي بالضبط اللي كانوا هم بيها باللعبه. جوست اوف ساشيما جابوا هذا اللي يعزف بالبوق مثل هم اهل اليابان وهالسوالف، فكان متعة للبرين كانوا تعبانين عليه. فنايس فيري نايس. يب أنا خلصت على سوني. يا هو بس هاي الشغلات. كينغدوم هارت طبعا هم شوفوا شو يسمونه نسخة الهاي قصدي اللقطات اللي بيها البايرتس اوف كاريبيان. علمهم من أقول لك زين أنا شفت إنه هاي 1.5 ومن السوالف. شنو يعني إحنا إذا نشتري نسخة مع البلاي ستيشن 4 تجي وياها هاي النسخ ببلاش؟ ما افتهمت. لا لا ما له دخل. ما له دخل مو؟ ها صدق بلاك أوبس 4 شو يسمونه هذا تطلب البري أوردر أخاف يمكن. يمكن. ما أتأكد والله ما متأكد. بس لا ما أعتقد. ما اتوقع. بلاك اوبس 4 حكوا عنها شويه هيجي فشي بسيط وقالوا فت خبر يعني اللي سمعونا اذا تحبون بلاي ستيشن بلس هسه بلاك اوبس 3 صارت ببلاش الى يوم 17/7 فاللي يريد ينزلها اللي حاب يلعب. انا ذكرت وايز لو اونلاين الاثنين لعبه كامله بلاك اوبس 3 فري. واو فنزلها. أنا ذكرتك لأنه أنا المورد مال بلاك أوبس لك. أي بالضبط أنا نسيت الموضوع صدق ما أصلا داونلود بس سويت شان سويت ولعبت بهذا البيكت. أي نزلها. أكو خبر لأخ همين رسميا أعلنوا عن نيو جيم بلس الجاد أوف وور. طبعا هذا شيء مهم من ينزل أكيد راح أسوي بلاي ثرو جديد للجاد أوف وور. ما تسوي بلاي ثروات أصلا بالضبط. أي يعني نايت. زين ننتقل لننتندو نختمها وياها. ننتندو يا صديقي العزيز كان شو يسمونه مو عن طريق مسرحه من ننتندو دايركت. ما اعتقد عمرهم راح يسوون مسرح. هم اللي يقول ذا التيميت شو يسمونه شيء المناسب لهم من زمان. خلص كلية نتندو دايركت هم يسوون مثل فيديو بس مو فيديو بس اعلانات كذا. لا يطلع واحد ويشرح وكل هاي الامور. أيوة بس يكون عزب. اي لا اكثر من واحد يطلع يعني يطلع السي او يطلع المدير مال القسم مال امريكا اللي هو هذا شو اسمه نسيت اسمه اللي هو هذا شوي الضخم كلش وبعدين يطلعون ديفلوبرز وهذا ويحكون يعني بس يكون مونتاج. وعاده بي 3 يكون عندهم فت مكان اسمه نينتندو تري هاوس هيك شيء يكون فت مكان كبير وبيها كل الالعاب مالتهم ويسوون مقابلات وهالأمور وكذا يعني يكملون هناك منه. فا إن شاء الله لطيف والله. يعني كنت متوقع بعض الإعلانات الثانية. كنت متوقع مترويد ما صار عليها ولا شيء. السنيك بيك اللي مو سنيك بيك بس تو شوفه تايتل أتذكر قبل ما أدش قد سنة أو أقل. وكنت متوقع على بايونتا تذكر همين ما صار شيء. فما أدري كلش بصراحة استغربت هذا الموضوع. بس اللي كان بصراحة بالنسبة لي كان كلش رهيب وحلو بوكيمون الجديد مالتهم. أنا كلش متحمس له. أي بوكيمون ليتس جو. هذا بالإعلان سووها قبل الإي ثري وقبل كم يوم يعني من الإي ثري هاي تقريبا. وسب إي ثري موجود نسخة بلايبل و هم يعني معلومات أكثر وشغلات وكذا. راح تبدي اللعبة مثل كل الألعاب البوكيمون اللي قبل اللي إذا أنت لعبها بالدي إس بالثري دي إس كلتهم الهاند هيلد مالتهم. تبدي بالترينر تكون أنت طبعا اللي هو يعني مثل اللي بالكارتون اللي هو آش تكون بالترينر ويكون عندك يا بيكاتشو يا إيفي. طبعا مثل كل الألعاب البوكيمون ما أدري إذا هاي المرة أنت تعرف ولا لا ألعاب بوكيمون دائما تنزل نسختين والبوكيمونات ما تكون نفسها تكون اكو شغلات مختلفه. الهدف من عندها حتى يصير اكو سواب وتعاملات يعني مو كل الناس اللي بالدنيا عندهم نفس البوكيمونات. ممكن مثلا انت وصديقك او واحد وكذا تسوون تريد اعطيك بوكيمون وتاخذ بوكيمون وكذا الى اخره. نايس. فهاي المره النسختين اللي هي بوكيمون ليتس جو بيكاتشو بوكيمون ليتس جو ايفي بها هواية امور بصراحه مميزات وكذا. واحده من عندها انه ممكن اثنين يلعبون بيها نفس الستايل القديم اللي هي مشهور بيها الألعاب البوكيمون يكون مساحة وأوبن وورد وتفتر بيها وجمع بوكيمونات وجزء من الستوري وكوستات تسوي ومعارك تسوي. المعارك تكون اللي هي التيرن بيس تضرب ويجي لك الضربة إلى آخره من هاي الأمور. غير الجويكون وياها الطوبة أكو تقدر تشتريها بواحد. الطوبة هاي ما تسوي لك شيء بس هي الفكة إذا أنت عاجبك حركة أنه تشمر أنت الطوبة على أساس الطوبة هاي تلزم البوكيمون تقدر البوكيمون يبقى وياك بحيث لما تطلع برا يعني تطاف اللعبة يكون مخزن جوا البوكيمون والشي طلع الصوت فتبدي تلقى وياك. اي هي حركة هي بصراحة يعني اذا لقيتها بسعر زين وكذا حلو واحد يكون عندها. حتى الطوبة يعني كالشكل هو لطيف يعني تقدر تحطها على الميزو هذا بس الطوبة بالضبط مع البوكيمون. والغير بيبي هو امور تريدينج وهالسوالف وكذا كليتها وأونلاين همينة. وبيها همينة موضوع أنه إذا بوكيمون جو مثلا عندك بوكيمونات تقدر تقلها لهناك فتشي يعني ترى أقول لك يعني ها بعدها يتشربطوا كل العوالم السوية. فحركة كلش لطيفة كلش كلش متحمس لها. I think شو كنت الريفيل مالتي لحظة بوكيمون شو كنت تنزل في شهر 11 بس ما ريليز ديت 16 داش. اي نفس السنة. اي 16 داش. فهذا منها بصراحة لكل فورور هذا 100% راح اشتريها. شيء ثاني هم من شان عندهم اياه شان بصراحة كلش انترستين بس راح ينزل هذا السنة اللي هو انت من عجبك دايمون اند ماشينا. كلش كول كلش كول حسنت فايت. اجنحة غاندام بالضبط هسه شنو دري اقول بالضبط غاندام الاليين مالته وكذا فشي سريع وفايتنج وكله اعتقد من هاي الالعاب اللي تكون بس فايتنج بوسز بس بوس بوس بوس بوس بوس تلعبه وكذا فشي لطيف صراحه. هذا راح ينزل ب 2019 ما اعتقد اذا حددوا لها بالضبط ريليز ديت اي دونت ثينك سو وابيرنتلي انه اكسكلوسيف للنينتندو سويتش. سوبر ماريو بارتي النوع عليه بصراحة فتشي همين شفته انترستينج مو من الشغلات اللي ممكن اشتريها اذا اكو ناس اعرفهم عندهم نتندو سويتش هنا ممكن مثل وان تو سويتش. لا بس هذا وين حرام عليه اقوى اي وهو لا يقارن وان تو سويتش لازم تكون بس ديمو. هذا لا هذا ريل جيمز بيها واكو لعبة بالبداية شوفوها ما افتهم شلون ده تصير شلون افتهموا هاي الشغلة مثلا اكو خريطة وحسب ما يحرك الجهاز ويكمل الخريطة كلش غريب ما ادري الناس لازم يشوفون التريلر مالتي اللي افتهم افتهم شنو قصدي يا لقطة شنو هاي هاي الجهاز يعرف اي ما ادري بالضبط ما افتهمت انا من ما اعرف كلش غريب اي كلش كلش غريب شان يمكن عن طريق التاتش. اوه هي عن طريق التاتش. قبل ما يشغل اللعبة مو حط لها هاي، حرك سوى سوايب من هاي الشاشة لهاي الشاشة، فعرف هاي الشاشة جهتها وهاي الشاشة هاي الجهة مالتها، وركب الماب على هالأساس. اي ممكن، بس صراحة كلش فيك هاي مش شفت اللقطة هيك قلت اي بالضبط. فهي سوبر ماريو بارتي بيها مجموعة ألعاب، هذا تسوى مو مشكلة يعني، مو مثل 1 2 سويتش. 1 2 سويتش حتى ما بيها لا جرافيك ولا لا، تعبانين عليه. أبي شغلات تلعبها أربع أشخاص، شخصين، ثلاثة، أربعة، ثمانية، ألعاب بورد، ألعاب سريعة خفيفة بكل تبع الشخصيات اللي نعرفها والشخصيات اللي موجودة بماريو من الأساس. فهذا همين كان كلش لطيف بالنسبة إلي. شنو بالله همين بعد آخر شيء؟ سماش. يا بالضبط آخر شيء سماش. سوبر ماريو بروز، عرفنا الاسم مالته سوبر ماريو بروز ألتيميت. مو سوبر ماريو، سوبر سماش بروز ألتيميت. سوبر سماش طبعا هي أصلا يعني هاي اللعبة همينة من الألعاب الكلش قديمة وموجودة دائما يعني هواي أجزاء من عندها وكذا، والناس لها فانز كلش كبير. كل الأبطال مال جماعة نينتندو محطوطين سوا. بالضبط. بلاي ستيشن حاولت تسوي نسختها الخاصة، ما نجحت بنفس القوة. أي هاي أول ستارز باتل رويال ما نفس الشيء بيها كل الشخصيات. اللي مميز بهاي الجزء جابوا كل شخصية طلعت بكل الأجزاء، بأي جزء بأي جزء، حتى لو مرة واحدة، حتى لو كان دي ال سي، حتى لو كان ايفنت صغير جابوا كليتهم. فشي يعني ترى اقول لك العدد لما اشوف البوستر، ما ادري اذا انت شفته كامل لو لا، بس شوفوا هيك شفت الصورة بيها كليتهم شنو الكمية الناس اللي موجودة. بس ميجا مان بوحدة لما يسوي الطاقة مالته 10 ميجا مان كل النسخ مالته يطلع، ما ادري اذا شفته لو لا. بالباور اب مال ناحيه كلهم يجون شله العصابه كلها. بالضبط. طبعا كوم التطويرات مسوين كوم باور ابس. اللي حلو بالموضوع بصراحه اللي شفته كلش واو، كل شخصيه مو بس طاقه مختلفه، لا طاقه وطريقه لعب والقوه والهاي مختلف تماما كل شخصيه. الانفايرمنت كل انفايرمنت مختلف تماما وبها تاثيرات، فشي بصراحه كلش رهيب. اللي ارهب من هذا راح ينزل بشهر 12 ف yeah. يا هي شقد بيج، بس اني not my kind of game. يا دافتهم هي شوف هاي الالعاب ليش يعني تعرف حتى شقد هم طولوا بالحكي عنها، اني تفرجت يمكن بس اول 10 دقائق وراها اي سكيبت. لا هو المقطع الاخير مالته مو كلش هو، ما ادري ليش يبدي يفوت بالباور ابس ويشرح باور ابس مال وحده وحده، يعني ليش ايش اسوي. اي مو الهدف هو لك ديتوريال فيديو مو شو يسمونه. يا فهي هاي ذس از نينتندو. بالنسبه للاي 3 بصوره عامه هالسنه اني كلش فرحان، يعني اقول لك اياه اني كلش تونست هالاي 3. اني اشوفها بمستويات احلى من اي 3 الفات. اي 3 الفات حسيت الاهتمام بالاي 3 من قبل كانت كلش قل، لكن هل إثري لا رجعنا مثل قبل. اللعبات، وجود اللعبات، الأناونسمنت سواء جديدة أو فولو أب، كلها حسيتها أقوى. ما أدري يعني أشياء يمكن لأنه أشياء هوايه متمنيتها تكون موجودة فعلا طلعت موجودة. وشفنا شغلات كلش نايس. بنفس الوقت ككل إثري أكيد أكو قبلها بس هاي يعني شفنا شتى أنواع المؤتمرات. خلينا نقول شفنا مؤتمر مايكروسوفت اللي هو جمع كل شيء، خلينا نقول كان فن كمؤتمر، بس كقوة شركة لا مو كلش. يعني أنا تونست بيه لأنه شفت كل شيء أريده، بعد حتى يعني من التحشيش اللي وصلت مرحلة دزيت للدانا مش بدي أتفرج إنه زين إيش عجب لاست أوف أس، خلي بينون ذا ستراندينج همينة، خلي ما دامهم جابوا كل شيء. بالضبط. وشفنا بنفس الوقت المؤتمرات اللي هي كانت متخصصة كلش مثل سوني وهمينة it worked. كان أكو مؤتمرات مو كلش، يعني يوبيسوفت حسيتها مستوى أقل من كل سنة خلينا نقول. EA ولو هم EA يعني هاي العادي مالتهم بالنهاية. شفنا بثزدا اليوم بالعكس دائما يراوك إنهم دا يشتغلون صح، دائما يراويك انه هم فعلا تحسهم يا اخي هم هارد كور جيمرز وفعلا يفتهمون احنا ايش نريد. فهذا الشيء حلو. بنفس الوقت هل اي 3 شفنا نقطه التباهي بالنسبه للالعاب انه احنا الدي اسيات مالتنا كلها فري ما عندنا مايكرو ترانزاكشنز وهاي. هذا الشيء اني صراحه يفرحني ويطمئني انه احنا ما راح نوصل المحل كلش دارك بالالعاب انه احنا لازم ادفع لكل شيء اسوي. بنفس الوقت تبقى اكو بعض الناس الاغبياء للاسف اللي يسوون نفس الحركات الغبيه مثل كول اوف ديوتي. كول اوف ديوتي بلاك اوبس 4 اوكي احنا شلون وافقنا على الدي اسيات اللي نزلوها، بس هالمره بلاك اوبس 4 ما تقدر تري كل دي ال سي واحد. هم ينزلون اربع اكسبانشنات، ما تقدر تنزل كل اكسبانشن واحد تشتري واحد، لا لازم تشتري سيزن باس. حلو. بعد هيك صفنت وات اكتيفيجن ايش بيكم ان عديتوا من اي اي اي اي تتحسن انتوا صرتوا مثلها ما ادري يعني كلش حركه غريبه. يعني ان شاء الله نقول انه يحسون بغلطهم وما تصير هاي السالفه اكثر. بنفس الوقت ككل اي 3 دائما اكو غيابات خلينا نقول صادمه، لان شلون واحد يكون كلش متاكد انه يكون موجود مثل ما قال دانر بايونيتا 3 ما ادري عن شنو، كلش متاكد انه حشوف على الاقل فد جيم بلاي وين نتندو، بس لانه هي معلن عنها صار فتره فما ادري ما شفنا شيء. من الغيابات من ردد ريدمشن 2، ولا روك ستار هم مو كلش يكونوا متواجدين بإي 3 بالعاده. ما ادري ليش كان اكو اشاعه كلش قوي انه موجود بسوني. اي اكو ترى اشاعه ثانيه من ما ادري اذا سمعتها لولا هاي ترانش اتوقع راح تصير، وعبالي راح تصير مؤتمر مايكروسوفت استغربت انه هي ماكو، بعدين قلت مستحيل في سوني طلع اصلا ماكو بكل اي 3. مثل جير على اساس الالتيميت اديشن ما ادري شنو كل الاجزاء رايكم موجود سمعتها مو؟ ايه تشذب مو؟ ماكو هيتشي لحد الان؟ ماكو هيتشي لحد الان. هو بجوية اي 3 ترى بعدها خلاص اي 3 ترى لحد الان بعدها موجود، فما ندري جوز تطلع معلومات. مثلا ابرز الغيابات روكستدي. اي روكستدي ماكو، واليوم مسوين كومنت الاي جي ان انه احنا مشروعنا الجديد بعد مجاهز الاي 3 احنا روكستدي كنا متاكدين حنشوف سوبرمان مشروعهم الجديد همنا كلش هو حتى كوتشانا كليكات وامور ما ادري اللي كانت شارتك وعلى اي اساس يا همنا هذا كان غياب واضح خلينا نقول. ف يعني بصوره عامه اي 3 هسه كلش حلو، انا كلش تفنست و نايس يعني ما إذا تسألني مؤتمر أحلى مؤتمر بالشو بالنسبة للستوديوهات مال جيمز بس الببليشرز يعني فبدون تردد بثزدا مليون بالمئة. إذا أحكي على الشركات اللي عندهم كونسول وعندهم ألعاب نفس الوقت، شوف كمتعة مؤتمر مايكروسوفت، بس كقوة مؤتمر وقوة شركة فسوني. سوني تبقى هي الأقوى. بصورة عامة أني يعني تونست هذي، ما شفت فشي معجبني مثلا أو فشي هيك مليت. يوبي سوفت أوكي شوية يمكنها بس عادي يعني كانت أوكي. ولا أتفق وياك، أنا همين بنفس الفكرة عندي إياها إن شاء الله لطيف. يا لا تونسني حيل تونسني. ويعني أول لعبة بالريليسات هي حتبلش بشهر التاسع سبايدر مان، هاي يعني أول لعبة أكيد راح أشتريها بهالسيزن. طبعا دانا راح يشتري ذكرو مثل ما حيشتري هيتمان. لا هيتمان ما راح أشتري، مو كمل الأولى قلت لك والله تستاهل يعني التقدير، بس هذا الفكرة. وأنا ليش جديات؟ لا هذا الشيء الوحيد اللي يعني ما أفتهمه ليش أني اعتبرت إني فان مال هيتمان وأم نوت، يعني مو إنه مو فان بس مو يعني مو مثل مثلاً أساسك. لا بعشرة حاجة ده أنا اشتريت ويو. ايش دخلها؟ بس والله جديات يعني انت ممكن تتهمني اني فان الاساس كريد هوايه هوايه اوضح. لا بس ما ادري هيتمان شلون بدات الموضوع، ما ادري شلون جديات. لا ودا افكر بي يعني تعرف شلون حيل يعني ماكو من يعني بلاي ستيشن 3 اصلا ما لعبت عليه هيتمان، كان 2 يمكن اخر شيء ما ادري. anyway بس كروتو لا بصراحه كروتو يعني ام فان فورت. انا حبيت الاولى والثانيه حسيتها كلش بعد اركيدي اكثر من هذا. اقول لك اياها يعني مشكله عندي انه فورزا خربت. لا فورزا خربت ما علي يعني ما تقدر تقارنها. اي مو انت تعرف شنو، بس من تلعبها تصعد عندك الستاندرد كلش. يعني اني فورزا موتور سبورت فورزا هورايزن 3 صعدوا عندي كلش يعني قمت اصلا يعني انا جيتي انا تعرف ما ادري انا حاكي لك حاكي بالبودكاست انا جيتي سبورت عندي جراند توريزمو سرق. اي شلون لعبت ساعتين بس. حلو بين بين شوف فورزا حتى موتور سبورت مو هورايزن، فورزا هي الوحيده اللي تجيب لك السيميوليشن بطريقه فان. اي هي يعني حتى موتور سبورت ترى فورزا 7 لا تتونس بيها تتون اوكي سيميوليشن بس تتونس. جي تي سيميوليشن الى درجه بحيث تجي اصلا ادري شنو تعاقبوني انتو ده. يعني خلصت والله ميتو. اتمنى ان شاء الله الحلقه كانت تقريبا خفيفة عليكم. أولي مو خفيفة يمكن صارت ساعتين مو كلش خفيفة مينة. زين الناس ما حاولنا نقرب تفاصيل هواية لأنه أكيد اللي يسمعونا شافوها فإحنا حبينا ننطي آراء وشغلات يعني. أي لا بس كافي وافي يعني قلنا شغلات يعني. كافي وافية نتمنى للناس اللي يسمعونا أنه شو يسمونه يشترون هيتمان. نتمنى لا عمي لا تشتران شعليه شي يسمونه. بس لا والله جديات نتمنى لهم عيد سعيد إن شاء الله تتونسون إن شاء الله كل الناس يكونون سالمين بصحة زينة تحقيق الأماني إن شاء الله يكون بدايات زينة إن شاء الله يكون تقبل عليكم رمضان وشان خفيف عليكم إن شاء الله تأخذون عيديات هواية. الناس اللي ما راح يأخذون عيديات اللي هو أحوالنا يعني همين الله يساعدهم إلنا الله إلنا الله. بس هاي شو سوي استغلوها طلعوا غير وجو وكذا استغلوها لعبوا همينة يا بس هي هاي إن شاء الله عجبتكم. وحشونا شنو اللعبة اللي حتلعبوها بالعيد بالضبط. أي والله أنا أعطيك حشتري بايونيتا والله مو غلط. أنا احتمال بالمناسبة تعرف شنو اللي قاعد ألعبه بالموبايل راح تعرف طبعا لو فكرت شوية شلتر اوكي مو على السويتش فتحمست رجعت لعبت على الموبايل. والله انا بدي انزلها على السويتش. والله شوف اوكي نزلها وكذا بس اذا عندك سيف وشويه ماشي بيها لا ارجع على الموبايل. هذا ما تسوى الموبايل اللي ماما انا ما العبها على الموبايل. ها لا لا والله انا نزلتها قلت خلي شوف والله متخزن الهاي طلع متخزن بالكلاود. نايس مفاجاه جدا جدا لطيفه فرسا سويتها داونلود هاي وقاعد شوي شوي دا ألعبها. anyway أنا احتمال أرجع ألعب Far Cry اللي رجعت لعبته كذا باقي بس الرابعة هاي البنية يعني خلص. إيه باقي شوية شحطة وألتقي بيها وراها أروح للعزيز الكبير مالته. زين احتمال أخلصها وأنتقل للزلدة قاعد فور ما راح أرجع لها هسة. إيه قاعد فور ما راح ارجع ارجع لورا فتره شويه شبعت من عندي لعبت فتره كلش هوايه وبعدين تقطعت وبعدين رجعت وشويه مشتاق لشغلات ثانيه بس ودفنتلي راح ارجع انا لبياناتا يا ابلش رايز ذا توم ريدر. رايز انت مو عندك يا اصلا؟ اي انت كملها ليش تشتري شيء جديد؟ مو عندي فلوس هواي. اي اوكي ف والله هو جديات. شوف ترى مرات عندنا هذا المرض بالذات شايف لما انت تشوف السيلات خوب ستيم. ايه. اقول لك انا عندي خوب شو اسمه ديث اوف ذا اوتسايدر ديس اونرد يعني مكمل دي. يلا وولفنشتاين. وولفنشتاين بالضبط. لا بس وولفنشتاين ما عندي. ها ايه اوكي ما ادري شو اقول الثاني. تمام خلصنا. زين شو يسمونه نتمنى لكم كل خير. كل عام وانتم بخير مره ثانيه. ان شاء الله تكونوا تونستوا بالحلقه. شو يسمونه ثانك يو انمار تعبتك كل شوي. طبعا حكيت كلش هواي انت هيك منتهي. شو يسمونه فثانك يو على التغطيه مالتك. و تابعونا على كل ال شو يسمونه أماكن مال بودكاست اللي موجودة والكذا. على أولهم اللي هي الأبل بودكاست راح تلقونا هناك وراح تلقونا على نبض وأكو واحد لخمين شو اسمه ذاك الله اسمع لي يس رهيب. اسمعنا هناك. انضموا للتليجرام إذا حابون تسولفون يعني أو عندكم أسئلة مباشرة إذا عندكم أفكار الحلقات أو أسئلة وشغلات معينة رجاء دزوا لنا إياها. راح تلقونا إحنا على التويتر أكاونتاتها كلها موجودة بالشرح مال الحلقة راح تلقوها هناك بسهولة ما تلقونا إذا سويتوا سيرش بس على أسامينا. لا تنسون تتابعون علي لارس. والله سالي تقول إيه مو يعني من ذكرت وبالولد ما موجود فيعني لازم زين أس بعدين يسمع الحلقة يقول آه ليش ما تسوي لي دعاية زين. ونشوفكم إن شاء الله بالحلقة الجاية. سلام باي.